وصفيه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في الاسبوع الماضي انتهينا في الاسبوع الماضي من الى الايه الثالثه، مش كده؟ حتى الى الطهاره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أي عظيمة يا بنتي، الآية دي اشتملت على أحكام كتير جدا. يعني لما في كتاب هذا في تفسير السعدي وصلت الأحكام هنا عنده اللي اشتملت عليها الآية دي، ما تقرب من كم حكم يا بنات؟ وصلنا إلى كم حكم فيها؟ 50 حكم، مش كده؟ 51 حكم. يعني تخيلي آية واحدة، عشان تشوفوا عظمة القرآن، آية واحدة نستخلص منها ما يقرب من 51 حكم. طب إيه الأحكام اللي نستخلصها الكثيرة اللي يعني تذكر مع ذكر هذه الآية؟ إيه الأحكام؟ ذكرتوا يا بنات ولا ما ذكرتوش؟ ها؟ ما هي الأحكام؟ وفاء، مش يوم مش مذاكر النهاردة. ما هي الأحكام؟ ها؟ الحكم الأول، امتثال لأمر الله والعمل به. أول حكم تقوليه الامتثال لأمر الله والعمل بما جاء ربي في كتاب ربي سبحانه وتعالى. احنا هنمشي بقى بترتيبنا. أولها أن هذه المذكورات فيها امتثال، امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان. يعني من لوازم الإيمان أنك لما تقومي تصلي لازم تعملي ايه؟ تطهري. عشان كده بالنسبه للي هي الصلاه بنقول ان من شروط الصلاه، لما بنيجي نذكر يا بنات شروط الصلاه بنقول كم شرط للصلاه؟ 9. شوفي بنقول ان هي ايه؟ ما هي الشروط؟ شروط الصلاه. وما هو ماذا يعني الشرط؟ الشرط اللي قبل الشرط. ها ايوه، ما لا يقوم الشيء الا به. ما هو دي؟ ما لا يقوم الشيء الا به، وليس من داخل، وليس من زمانه. لا يقوم الشيء، لا تقوم الصلاة إلا بالأشياء دي، بالطهارة، وليست جزء من منه أثناء يعني الأداء اللي هو الأركان بتاعة الصلاة. هو من الأركان، هو على شكل بيسمى شرط وليس ركن، هو شرط في خارج الصلاة. لكن لو وقع واحد منهم ما عملناش يبطل الصلاة، يبقى ده شرط. ولذلك لما نقول الطهارة شرط من شروط الصلاة بنقول طب وبقية الشروط إيه؟ يعني المفروض شروط الصلاة، ما هي شروط الصلاة؟ ممكن. طب وإيه رأيكم في أول حاجة؟ نبتدي الأول، أول حاجة، أول حاجة إيه بنات؟ الإسلام، مش كده؟ الإسلام. وبعد الإسلام نقول إيه؟ العقل، تمييز، بلوغ. وبعدين بعد كده بنقول إيه؟ هنقول بعد كده دخول الوقت. بعدين بعد كده بنقول ستر العوره، مش كده؟ وبعدين حاجه مهمه جدا انتم ما ذكرتوها ليش، اللي هي بنتكلم في صدد هذه الايه، طهاره. طهاره الايه وايه وايه؟ طهاره الثوب والبدن والمكان، الثلاثه دول. وبعدين بتقول ايه؟ والنيه. انها نعم، ومنهم من يعتبرها ركن، منهم من يعتبرها من ضمن الشرط. انا رايحه دلوقتي هقول لك الدليل على كده، انا رايحه اتطهر ونيتي يعني استحمى الجو حر وما ارفعش حدث، يبقى دي نيه ولا لا؟ يبقى لازم هو بيغتسل في نيه ولا لا؟ طبعا طبعا. يبقى هنا انت كنت فين زمان؟ مش ثلاثه فسبحان الله يا بنات، لما تيجي تشوفي سبحان الله يعني النيه دي اللي هي بنتكلم عنها. انا مثلا ممكن مثلا بعض الناس بتسال تقول ايه؟ طيب انا مثلا قبل صلاتي عايزه اتطهر، يعني انا استحميت وكانت رحيل، ما شفتش يعني علامات رحيل، فدخلت اتطهر من باب النظافه يعني او من باب التبرد يعني، لكن ما كانش قصدي ان انا نيتي اتطهر. وبعدين بعد كده اللي حصل بقيت الحيض ما نزلش، ينفع اصلي كده؟ لان هي دي بقى النيه اللي بنقول عليها لازم تكون موجوده في رفع الحدث، اللي هي بنقول الشروط، اللي هي طهاره البدن، طهاره من الخبث، طهاره من النجس. طهاره من النجس ان هي النجاسه، ان انا انظف نفسي من اي مكان، الثوب المكان اللي انا فيه ولا ثوبي ولا الارض اللي انا بصلي عليها. يبقى دي الشروط اللي هي لابد ان تتوفر فيه. فدي من ضمن الشروط اللي هي ايه؟ كمان حاجه مهمه جدا جدا في بالنسبه اللي هي شروط الصلاه. شروط الصلاه حاجه نسيناها يا بنات. شروط الصلاه في شرطين نسيتهم. لا، دخول الوقت واستقبال القبله. ها؟ دخول الوقت ما قلتهمش. قلت دخول الوقت؟ قلت استقبال القبله؟ انا اللي قلت دخول الوقت؟ طيب انا اللي قلت. طيب يبقى اول حاجه من الاشياء دي ان هذه المذكورات فيها يعني لابد ان هذه المذكورات فيها امتثالها، المفروض نمتثل والعمل بها من لوازم الايمان، لا يتم الايمان الا بها، لانها صدرت بقوله مناداه يا ايها الذين امنوا. يبقى الامر جاي من مناداه لمن؟ يا ايها الذين امنوا، الى اخر الايه يعني يا ايها الذين امنوا. ان كنتم مؤمنين اعملوا بمقتضى هذه الايه، اذا كنتم مؤمنين اعملوا بمقتضى هذه الايه. النقطه الاخرى التي تستنبط من هذه الايه الامر بالقيام بالصلاه لقوله اذا قمتم للصلاه. يبقى الصلاه فيها ايه؟ امر بالقيام. لذلك الامر ده بقى بعض الناس كتير جدا بتقع فيه، خاصه من الكبار يعني او من المتساهلين في الصلاه. البعض لما يجي يقوم للصلاه يجلس يجر الكرسي، يظبط نفسه وقاعد على الكرسي من اول تكبيره الاحرام مع القدره على الوقوف. يعني لما تيجي تساليها تقول لها انت بتقوم باعمال بيتك واقفه؟ تقول اه. طب انت بتدخلي المطبخ تطبخي وانت واقفه؟ تقول اه. طب انت بتمشي؟ طيب الصلاه باطله. عدم الوقوف والقيام للصلاة، عدم القيام للصلاة مع القدرة تبطل الصلاة. لا لا، في النوافل نصف بتديك نصف الأجر، لكن بتكلم في الفرض. ولذلك عدم القيام للصلاة، عدم القيام للصلاة مع القدرة، لأن بعض الناس بتستسهل يعني. نشوف الأمر ده جدا جدا في الحرم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في نساء تمشي وتروح السوق وتقعد ساعات بتتسوق وكذا، وأول ما تيجي الحرم تقعد كرسي وقاعدة عليه من أول ما الإمام بيقول الله أكبر وهي قاعدة على الكرسي بتقول الله أكبر. حتى في المساجد هنا بتصلي وهي جالسة على الكرسي، حتى تكبيرة الإحرام لا تقبل. تقولي أصل الدكتور قال لي ما تركعيش. طب أنت مالك بالركوع؟ طب أنت مالك دلوقتي بالركوع؟ أنت دلوقتي بتقي في تكبيرة الإحرام. إذا ولذلك القيام بالصلاة نعم. فهنا بيقول لك ايه؟ الامر بالقيام بالصلاه لقوله تعالى. شوفي بتستنبطي كام شيء من الايه، كل كلمه بتاخدي منها ايه؟ اذا قمتم الى الصلاه، وهنا الامر بالقيام للصلاه لقول ربي اذا قمتم الى الصلاه. يعتبر ده القيام للصلاه. الامر الثالث، وده الامر ده ولذلك لما تجد يا جماعه حد بيستهتر في الامر ده، حتى في لان بنقول ده لا، ده القيام في الصلاه ركن في الفريضه مع القدره. يقول مع القدرة، القيام في الصلاة ركن في الفريضة مع القدرة، القيام في الفاتحة ركن. ما تجلسيش في الفاتحة، ما دام عندك القدره على القيام. لكن لو مريضه صلي يا رب حتى بعينيكي بفضل الله يرفع عنك هذا الايه الامر. النقطه الثالثه التي تستنبط من هذه الايه الامر بالنيه للصلاه، لقوله ايضا اذا قمتم للصلاه، يستنبط منها اذا قمتم للصلاه، واستنبط منها اذا قصدتم النيه. يبقى هنا النيه انا رايحه اصلي، انا رايحه اصلي، يبقى هي لابد من حضور النيه في الصلاه. النيه في الصلاه دي على فكره فيها امر مساله شديده جدا هنا. طبعا النيه في محلها القلب، مش كده؟ انتوا عارفين لا نتلفظ بها، السنه انها لا تلفظ النيه، لكن لازم وانت بتصلي يبقى انت عارفه محدثه نفسك انت بتصلي فرض ولا سنه، بتصلي ظهر ولا عصر، بتصلي مغرب ولا عشاء. مش تقول لا خلاص ما دام انا تلفظت بالنيه خلاص تروح الله اكبر وخلاص، لا، بيبقى نيتك مستحضره ان انت بتصلي دلوقتي فريضه الظهر او العصر مثلا، تدخلي فريضه، ولذلك نيتك نيه كمان بتعمل ايه. النيه فيها امر شديد جدا جدا، ان انا ما اقدرش ادخل بنيه فريضه مثلا، فريضه مثلا ويكون نيه ان انا دخلت في سنه وافتكر ان انا ما صليتش العصر تقول خلاص احول العصر، لا ما ينفعش. لكن ما ينفعش انزلي من الاعلى لتحته، انزلي من الفريضه للسنه بنيتك وانت داخل الصلاه. لكن ما ينفعش ابدا تدخلي او تحولي، وعلى سبيل المثال مثلا واحده دخلت بنيه الفريضه لصلاه العصر، دخلت الصلاه لكن افتكرت انها ما صليتش الظهر، ينفع نيتها تغيرها داخل الصلاه؟ داخل الصلاه بعد ما نويت ان هو العصر، بعد ما نويت ان هو العصر؟ لا لا لا ما تسلمش، لا ما تسلمش، تصلي في هي تصليها نافله، تصليها نافله وبعد كده تاتي بالفريضه اللي هي بالنيه اللي هو المفروض تصليها بيها. تحول النيه من فريضه الى سنه تنزل، لكن ما تحولش داخل خلاص دخلت بنيه مثلا الفرض، ما تحولش بنيه ثانيه لايه؟ مثلا هي لا ما ينفعش، لان النيه في الحاله دي تبقى ايه؟ زي بالظبط نعم يعني سنة الوضوء لسنة ايه؟ ما هي سنة الوضوء يا بنتي، هي سنة تاخدها سنة وضوء واستخارة وكل شيء كله، دخلت المسجد هي سنة هي تحية المسجد واستخارة وضحى، ممكن تنوي كل النوايا دي في السنتين اللي في الركعتين انت بتصليهم معاكي. نية مسبقة، ان هي لازم هي دي بقى النية، ان انا بقى معاك لا لازم تكون معاكي في قلبك نية مسبقة ان انت ناوية بيها، انت داخلة تصلي الضحى نيتك اهي داخله بالصلاه قائمه للصلاه وعايزه تصلي صلاه اللي هي تحيه المسجد، في نيتك بتحيه المسجد، لكن يا ربي وفي نيتي برضه انها تكون صلاه الضحى، وفي نيتي انها تكون صلاه يعني تنوعي فيها ايه زي قالوا تعدد النوايا تجاره العلماء، تعدد النوايا تجاره العلماء، ان كنت جدا انت داخله بس السنه. اذا النيه ما امر شديد جدا جدا فيه. على سبيل المثال انا داخله اصلي صلاه اللي هو كنت بصلي قيام الليل وبعدين لا ده الاذان اذن، بصيت يعني حد قال لي ده الفجر اذن، فقلت طب انا بصلي ركعتين، طب ما انا اخلي الركعتين دول ركعتين الفجر سنه الفجر، لا ما ينفعش، سنه الفجر دي قويه ما ينفعش، صليهم نافله زي ما انت بتصلي، وبعد ما تصليهم تاتي بسنه ركعتا الفجر. لذلك النية دي أمر النية دي أمر شديد يا جماعة. في كتاب للدكتور عمر الأشقر رحمة الله على هذا الرجل، الدكتور عمر الأشقر، الدكتور عمر الأشقر كان عامل كتاب اللي هي بس الكتاب وكان اسمه إنما الأعمال بالنيات، وهي كانت دي كانت أعتقد دي كانت رسالة دكتوراه أو ماجستير يعني. هو متكلم بس عن النوايا، عن النية وازاي تنزلي وازاي تطلعي وازاي ما ينفعش تتغيري وازاي النية ممكن تكون ازاي مسبقة وازاي اللي كان اسمه انما هي في بس في النية، هذا الحديث انما الاعمال بالنية في هذا الحديث، وكان واخد فيه كان اعتقد رسالة دكتوراه، كتاب جميل جدا في النووي، حتى هو حديثا مقروء اعتقد كان جزئين يعني، والاخلاص فيه بقى الاخلاص وهل كذا يطرح في الاخلاص، وهل لو ان الانسان مثلا راح بنية الحج، بيتكلم مستفيض جدا في الكتاب، الكتاب كله نية، الكتاب كله كتاب رائع، كتاب بس مثلا اذا رحت للحج وكان نيتك ان انت تروحي الحج لكن واخده معاكي حاجه مثلا بتتجي فيها، هل هذا الامر مثلا يعني يلغي نيه الحج او انك نيه الحج تبقى فاسده؟ لا ابدا، بس طبعا ما تبقاش زي النيه اللي انت رايحه ايه؟ دي اللي اسمها شراكة النية، يعني مش الشرك. لا يعني انت داخله مثلا رايح واحد مثلا، ناس كتير جدا بتيجي من بعض البلدان بتبقوا جايين جايين تجاره بسيطه جدا، تجاره ويجيبوا حاجات بسيطه. البنات اللي هم الماليزيات الجمال دول المؤدبين اكتر حد تدور عليه في الحرم عشان تقعدي جنبه. والله تدور عليهم عشان من ادابهم فله هتقعدي تستمتعي بالرائحه، مش حاسه ان انت وفي نفس الوقت قاعد جنبك حد لا هتخبطك ولا هتضربك ولا هتزقك ولا هتروح مايل عليكي. ولو جيت حد من قدامك تبقى حاجه يعني دي تختفي اثارهم كده. طلعوا على فكره خدوا مسابقه اقدم يعني كانت بتدخلوا. فبقول لك النيه، ان ازاي النيه، نيه اللي هي الصلاه بتادي نيه الصلاه ازاي تكون النيه مستحضراها نيه العمل اللي انت. بقول لك يعني بقول لك ليه على البنات دول، لانهم ساعات بيبقوا قاعدين بره في الشارع كده بعد ما تطلعي من الصلاه بتشوفوهم اكيد بيبيعوا طرح اللي هي بتروح الصلاه، بيبيعوا كده جلابيب صلاه، بيبيعوا حاجات بسيطه مقبله. انت دول تقبلي عليهم، بتبقى عايزه تشتري منهم بنيه برضو بنيتك ايه؟ ان سبحان الله ان تعينيهم على هذا الامر. يبقى النيه امر يا جماعه يعني شديد جدا في حياتنا، تحول كل حياتنا الى النوايا الصالحه يا نوايا غير صالحه. يعني خلي نواياك في كل عملك الاخره صلاتك، زي ما نقول قل ان صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين، مضمونها كلها بايه؟ النيه يا بنات. تعظمها النيه. احسنتي. ليه؟ ممكن عمل بسيط جدا جدا، لكن واحد ماشي مثلا لقى شوكه في الارض، شوكه او قطعه سجاج صغيره، راح واخدها ونحى من طريق المسلمين. قال لعل الله الرجل اللي شال غصن شجره من طريق المسلمين دخل به الجنه، غفر الله له. لعل يكون زي الراجل ده اتحشر معاه يوم ربنا سبحانه وتعالى يكتب له هذا العمل البسيط جدا. خد هرمات بصحة الزبان، عمل بسيط. لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب بها الجنة، دخل هذا الرجل، غفر لذلك الرجل بهذا الأمر، بهذا الأمر، بنيته الصالحة. وممكن إنسان يعمل عمل كبير جدا، لكن نيته مش لله. فضيع عليه إيه؟ محبطات العمل. لذلك درس محبطات العمل دي يا بنات مهم جدا جدا، محبطات العمل. لازم نرجع ندرسه تاني ونعرفه ايه الاشياء اللي بتحبط عملنا، ما هي محبطات العمل. دوروا لي كده في النقطه النقاط دي وبحال كده ان شاء الله عليكم كده ما هي الاشياء اللي بتحبط العمل. تحبط العمل النوايا مش صح، هنكتبها. لا مش هقولها دلوقتي خالص، تقولي لي فكروني انتم ان هي الاسبوع القادم ان شاء الله، قولي لي انتم قلت لنا ما هي الاشياء اللي بتحبط العمل، وتفكروني كده ايه الاشياء اللي بتحبط العمل وما هو دليلك؟ ايه دليلك؟ ايه؟ انا ما قلتش النهارده. طيب تمتحني بقى ان شاء الله، لان انا مش همتحن، انا هقولها بس كل واحده هتقول حاجه كده من عندها. يقول ربي في اللي يقول هنا في تفسير السعدي الثالث الامر بالنيه قصدها ونيتها قصد الصلاه. أنا إما صلي، أمي يا ابني صلي مثلا، أمي يا بنتي صلي، يقوم يصلي غصب عنه، دنيته صالحة دي؟ نسأل الله لأن عارفة فيها يعني. أو على سبيل المثال واحد بيحرج ما بيصليش، ما بيصليش بس لقى الناس بتصلي واتكسف، راح قايم يصلي معاهم، ترى نيته كانت إيه؟ غير خالص وجه الله، لأن في ناس سبحان الله مثلا يحرج فيضطر يصلي، يضطر يصلي مع الناس، نسأل الله العفو والعافية، وقد يكون من قلة إيمانه غير متواضع، وقد يكون من قلة إيمانه غير متواضع، ده ما فيش نية ولا فيه نسبة. ولذلك النقطة الرابعة في الآية دي بنات اشتراط الطهارة، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، اشتراط الطهارة، الطهارة قد تكون بأحد، يعني طبعا هنتكلم دلوقتي هيقول لك برضو كده الطهارة ممكن تكون بإيه وإيه بنات؟ بالماء أو تراب الإيه أو صعيد الطيب. الماء بالماء، بس نقول الماء الإيه؟ الطهور. لازم تقولي الماء الطهور، خدناه في الفقه في الأول. ما احنا نعمل احنا الفقه إن شاء الله هنعمله عشان نطلع الشهادة المجازين بالفقه، يعني لازم تفهمين مسألة عشان تبقي فاهمة تدرسي بقى الفقه إن شاء الله. الماء الطهور، وما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر؟ اللي انت الماء اللي تتطهري بيه ما الفرق بينهما؟ في ماء طاهر وماء هو مش كده؟ ما الفرق بينهما؟ هو طاهر في نفسه. الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغير، لكن الطاهر واضربي مثلا بالطهور والطاهر. الطهور زي ماء ايه مثلا حبيبتي؟ ماء البحر، ماء المطر، البرد، ماء زمزم، الابار والعيون، البحر، الانهار، كل دي مش ماء، ماء طهر، ماء صنبور، كل دي ماء طهور. طيب والماء الطاهر؟ الماء الطاهر اي ماء طهور زي ايه؟ وغير من صفاته الثلاثه، لكن هو طهور، هو طاهر قصدي. زي مثلا انا على سبيل المثال سلقتي مثلا ما عندكيش ميه، بس كنت سالقه فاصوليه في الميه، الميه الموجوده دي طاهره ولا طهوره؟ طاهره، لانها ما تقدرش، ما تقدريش تتوضي بيها مع انها طاهره. هي تغير طبعا لونها، تغير طعمها، تغير الصفات اللي احنا بنقول هي الصفات الاساسيه. ولذلك اشتراط الطهاره لصحه الصلاه الطهاره. إن ولذلك لأن الله أمر بها عند القيام ليها، والأصل في الأمر الوجوب. يعني طب هل هذه القاعدة يستثنى منها أشياء؟ طبعا طبعا يستثنى منها، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في كثير من هذه الأمور استثناءات. إزاي؟ المريض ده يعني المفروض نجيب له ماء طهور، لا ما يقدرش يتوضأ، ما يقدرش يغتسل. واحدة حائض او دمر مريضه جدا، حصل داغ ومرض جدا جدا، ما تقدرش تغتسل. نقول لها قومي اغتسلي وليكي نفسك ولا تيممي؟ تيممي ويقوم. ولذلك بعض الناس مثلا على سبيل المثال بتنتهي حيضها، وبعد ما ينتهي حيضها تقول ما تصليش. ليه؟ مريضه، كانت مريضه جدا، قعدت في الفراش، ريحت في الفراش، ما تصليش. ليه ما تصليش؟ مش قادره اقوم، مش قادره اقوم اغتسل. طب هصلي ازاي انا مش قادره اغتسل؟ لا، ده انت عندك يسر شديد في دينك. اذا كان الماء هيضرك وما عندكيش دلوقتي الا ماء، ماء ما عنديش ماء ساخن، ما عندك ماء بارد، وخايفه ان الماء ده يهلكك، ده انت اذا خايفه الماء يهلكك واحد، واذا خايفه ان الماء يزيد من مرضك اثنين، واذا الماء شق عليكي ثلاثه، يبقى في الحاله دي الامر بالطهاره، الامر بفضل الله عز وجل يسر لك الامر فيه التام. بعض الناس تقول لك ايه؟ لا، الناس بتوع اسكندريه في رايي، يعني الناس بتوع اسكندريه لازم ما دام البحر جنبهم وإذا المية مش موجودة يروح يشربوا من البحر، قصدي يتودوا في البحر. طب امرأة مثلا، يعني كامرأة هتروح ازاي مثلا البحر؟ هتروح، نعم؟ افرجي مثلا الفجر على رأيك تروح ازاي؟ أو مكانه بعيد عن بيتها ازاي؟ وهتنزل ازاي البحر؟ تاخد يعني الأمر يشوفوها الناس وهي بتملي المية وجاية، يعني أمر، يعني أمر في أمور يا جماعة الشرع ييسر لنا بفضل الله عز وجل. هذا الشرع، هذا الدين القيم فعلا، لكن أكثر مستعمل. لذلك أمر اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا، لكن في استثناء. إن لو إنسان مريض وشق عليه الطهارة، شق عليه خالص، لا شق عليه إنه ما يعني لا هيتطهر بالماء ولا هيقدر يتحرك، يصلي على حاله مش قادر يضرب ايديه، ايديه في خراطيم، ايديه الاثنين نسأل الله العفو والعافيه، واحده عنده في ايديه مرض ما بيقدرش يرفع ايديه، ومحدش جاله يوديه، وجاله وسمع الاذان، بيصلي على حاله مش قادر يغير لبسه وشايف النجاسه حواليه ومفيش حد يشيل عنه دلوقتي، يصلي على حاله. في بدنه خارج مثلا شيء، حاجه مثلا بعض الناس تسألني هي ولكم معاكم العافيه، بعض الناس اللي قلت لكم بتبقى بيتحول مجرى الهضم والاخراج لبره، كل حاجه بتتحول الاخراج كله لبره، فما يصليش؟ لا، يصلي ويصلي على حاله، بس ما توقفش عن الصلاه، يعين عن تركين الصلاه وهم عافين. إذا كان الأمر هذا لا يرفع الحرج على المريض، إني بقى عنده الأعذار الكافية إنه ممكن، إلا في حالة واحدة بقى، إذا كان ما يقدرش بقى، ما فيش في دماغه، نعم، ذهب العقل، أو بعض الأمراض العصرية اللي إحنا بنعملها دلوقتي، زهايمر وكذا، نسأل الله لنا العافية. لذلك نقول الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الأمر أمر بها القيام ضروري القيام بها، والأصل في الأمر ما دام ربنا قال كده يبقى الأصل في الأمر إيه؟ الوضوء. الخامس أن الطهارة لا تجب إلا بدخول الوقت، يعني الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما تجب عند إرادة الصلاة. صح؟ فاهمين معنى الكلمة دي؟ إن دلوقتي الطهارة دخل الظهر أذن، مش مجرد ما الظهر بيأذن انت بتقومي تتوضي للاذان، لا انت ايما تتوضي لايه؟ للصلاه. يبقى نيتك انك ايما تتوضي للصلاه. ولذلك هنا بيقول اللي هو السعدي في تفسير، هنا في تفسير السعدي رحمه عليه، ان الطهاره لا تجب بدخول الوقت وانما تجب عند اراده الصلاه. فهمت النقطه دي؟ او ممكن حاجه افرضي انت توضيتي قبل الوقت، دي نقطه اخرى، انت توضيتي قبل الوقت خلاص صلي، مش مشكله، مش انت على طهاره، ولو على تيمم صلي، حتى التيمم صلي، ما يمنع انك ما دامت على طهاره انك ايه تصلي. النقطه التي تلي ذلك ان كل من يطلق عليه اسم، ما يطلق عليه اسم صلاه من فرض او نفل وفرض كفايه وصلاه جنازه مشترط لها الطهاره، لان بعض الناس بتقول ايه صلاه الجنازه ملهاش طهاره، بعض الناس قال لك في النسبة اللي هي صلاة كل هذه تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر، بعض العلماء بيقول لك ايه سجود الشكر حتى والمرأة حائض بيجوزها، والبعض يقول لك لا هي كالصلاة، يبقى الأمر وحتى الواحد بقلبه بيميل إلى إنه يصلي وهو ايه يسجد أقرب أقرب. الطهارة دي حاجة بتخلي الواحد، عارفين إيه بنات؟ سبحان الله، بيسعد الإنسان إن كل وقته على طهارة، لو قبض في الوقت ده الطهارة دي وضاء. سبحان الله، لما تيجي تشوفي سبحان الله إنه سيدنا كلام بل كان بالصلاة، كان بيصلي للطهارة، لكن الفكرة إن دي من ضمن سمات المؤمن إنه دايما يكون على على على وضوء، أن يعني يكون دايما عوزي لك عودي نفسك، عودي نفسك ان انت لا تتركي نفسك ابدا بدون الطهاره بدون الوضوء. يعني احيانا بعض الناس تبقى ايه طول ما انا لسه العصر ما جاش مش مهم اتوضى، لما يجي العصر اتوضى، لا عودي نفسك ان انت تتوضى، عودي نفسك ان لا تقضي حقك الا الوضوء طهاره. هي سبحان الله دي من ضمن سمات المؤمن ان يكون على. نعم. ولذلك النقطه السابعه في هذه ما يستنبط من هذه الايه الأمر بغسل الوجه، دي نقطة مهمة جدا يا بنات، الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة. منين؟ عشان تعرفوا ازاي يتغسل، من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني الأصلع يدخل لك هنا الأصلع. طب كيف يتوضأ الأصلع؟ من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني الأصلع مثلا ما فيش شعر هنا خالص. نعم؟ شوف الناس المعتادة منبت شعرها فين؟ ويمسح من ويغسل من هنا، يغسل من هنا وشه، غسل يا بنات غسل، والغسل ان يسيل الماء، خلي بالكم عشان بعض الناس بقى تروح جايبه ايه تبل ايدها وتروح بقى تكون حاطه حاجه كده، ولا تروح حاطه عشان ايه اللي انتوا عارفينه. فالامر بغسل الوجه وهو ما يحصل به المواجهه من منابت الشعر الرأس المعتاد الى من حضر من اللحيتين من الجنبين كده والذقن طولا، يبقى من منبت الشعر لنهاية الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، بما في ذلك نقرة العين. نقرة العين معانا ولا مش معانا؟ طبعا. وحول الأنف معانا ولا مش معانا؟ كل ده الوجه. ولذلك المفروض اللي بيتوضى يبقى الماء يعمم بكل هذا الأمر، حتى هقول لكم لما نيجي نتيمم المفروض إن إحنا عندنا نقدر نجيب التيمم، نقدر كده مع ده على الجهاز الثاني نحط التيمم، نحط التيمم ان شاء الله، نحط الوضوء كمان، نحط طريق الوضوء كمان. يبقى النقطه التي تلي ذلك وهو من الاذن الى الاذن، من الاذن الى الاذن عرضا، يعني من شحمه الاذن دي، ويدخل في ذلك كل ده بقى هيقول لك بقى معاه ما ده، ويدخل في ذلك المضمضه والاستنشاق، ويدخل فيه الشعور، يعني الشعر اللي موجود في المفروض انه في الوش برضه هيدخل معاه اذا كان خفيف، ولا بد من اذا كان يعني اذا كانت خفيفه يعني، فلا بد من ايصال الماء الى البشره. وان كانت كثيفه كثيف يعني كثيفه اكتفى بايه بالظهر، ولو انه بعد كده بيخلل ايه اللحيه. يبقى دي الثامنه. انا عايزه اوريك بس اللي هي الفيلم بتاع كيفيه وضوء المسلم. النقطه الثامنه الامر بغسل اليدين. ده امر، عشان بعض الناس بتغسلش ايديها، بعض الناس بتتوضى على فستانها او على كمها، بتتوضى عليها يعني بتبقى لابسه. انا بشوف كده ده ساعات في مثلا خاصه في الاماكن اللي فيها مثلا هنا حتى في المسجد، مثلا لو دخلتي مره مسجد في اي مسجد، مثلا لو في مسجد هنا ما معروف ان هيغسلوا ازاي، لكن بعض المساجد تلاقي مثلا واحده لابسه كم ضيق اسمي. ايوه ضيق كده يعني، يروح عاملين ايه بقى عليه، مسحين عليه، هي كده ما توضتش، هي كده صلاتها باطله، هي لم تؤدي الفرض، هي لم تؤدي امر ربي سبحانه وتعالى واغسلوا اليدين. يبقى الامر ان حدهما الى المرفقين، في خلي بالك الامر بغسل اليدين وان حدهما الى المرفقين. فين المرفقين؟ يبقى المرفقين يا بنات شوفي بتقولي هنا الكوع، هي قالت كده. ايوه هنا كان زمان الناس تقول عليه الكوع، الكوع ده فين الكوع يا بنات؟ هنا بس كده، ده الكوع اللي كانت الناس زمان تقول ايه اغسلي كوعك، لا ده مش كوعك، ده مرفقيك. ها البوع ده الكوع لا يا حبيبتي، لا يا دكتوره، لا ده المرفقين لذلك ربنا سماهم الى المرفقين. واما الكوع بقى الصح يعني هو ده اللي احنا كنا زمان بنقول على ايه اغسلي كوعك. لا لا لا لا لا، هو فين الكوع يا بنات؟ هو عنده بس كده. ده كان معلومه زمان خاطئه يعني. صحه من مربوطه من ورا؟ لا لا لا، هي بص بالنسبه هي هنقول برضه بالنسبه للعمامه، مسح على العمامه، هل يجوز المسح على العمامه؟ يجوز المسح على اللي هي خمار المراه، زي ما الامام احمد قال يجوز المسح على خمار المراه اذا كان صعب خلعه يعني، ده مثلا بس يعني اذا كان بالنسبه لك في مشقه وانت مثلا هتقعدي تخلعي وتاخدي وقتك مثلا وانت بره وبتاع، يبقى ممكن تاخدي ناصيتك بمنبت شعرك هكذا تعملي، مسح على راسه كده على عمامته. لا خليهم يقلعوا بقى دول بقى بتوع كذا شهر طرح دول، قول لهم لا اخلعوها عشان يبطلوا، ويبقى كذا هي دي اللي بيعملوا فوق ديول سنام الجمل دول، لا قول لهم اخلعوها بقى عشان ايه تبطلوا تعملوا المشقه دي على نفسكم يعني. نعم. لا هو لازم يكون مستدير تحت الذقن، مستدير تحت الذقن، خلي بالكم يا بنات يبقى مستدير تحت الذقن. يعني ايه مستدير تحت الذقن؟ يبقى فيه زي مش اشارب من ورا. يعني بعض الناس تروح لابسه ايه في البيت مثلا اشارب من ورا، وعلشان هي عامله شعرها معرفش ايه ولا ايه نظام ليه ولا مش عارف ايه، مين اللي قال اي كلام يعني، المهم تروح مسحه ايه كده عشان شعرها من قدام. بعض الناس كانت تسالني تقول لي ايه، طب احنا عشان شعرنا طويل وكذا ما بنحبش نعمل من قدام، نمسح شعرنا من قدام، نمسح من قفانا ينفع؟ ان يغسل اليدين، خلينا نغسل اليدين لحد ما نوريكم العرض اليدين. حنيه بقى انت فظيعه جباره انت يا نادي، ما تقدرش تقول كده في المحكمه؟ والله هي جوزها قاضي فعارفه الحمد لله. نعم. لو اتنقل لا لا، في ناس معتبرينها من الوجه لازم تتعمل، لازم تاتي بيها. نعم. امر بالنسبه للامر بغسل اليدين وان احدهما الى المرفقين، الى كما قال جمهور المفسرين بمعنى نعى. خلي بالك يا بنات يعني لما نيجي نغسل اليدين ما تجيش طبعا الغسل في اليدين بتبقى من اطراف اصابعك لحد الايه؟ المرفق، مش والى المرفقين. يقول جمهور العلماء ان الى هنا بمعنى معاهم، تدخل معاهم الفرمه، يعني تاخدي معاهم الجزء ده اللي هي العظمه دي اللي تاخديها معاهم دي معاكي في الوضوء. الى كما قال جمهور المفسرين بمعنى الى في هذه الايه بمعنى مع المرفقين، تاخدي معاكي المرفقين في الغسل، تاخدي معاكي. وقوله تعالى ولا تاكلوا اموالهم الى هنا بمعنى ايه؟ مع. يبقى هنا المرفقين في الى في هذه الايه بمعنى انك تغسلي ايديكي معاهم. بعض الناس ما بتغسلش الايدين، ولان الواجب فيها يقول هنا تفسير، ولان الواجب لا يتم الا بغسل جميع المرفق. يعني ده من ورا قص كده حتى الجزء ده تاخديه معاكي الميه الايه الميه واصله ليه لحد كده. هنا مساله ان البعض لما بيجي يغسل ايديه بيغسلها ازاي؟ زي بالظبط كده بيكون احيانا في مثلا العمره واحده مثلا بتتوضى وهي مثلا بعيده مش طيبه الميه بتتوضى، فتاخد ماء قليل وتمسح ايدها كده بس، حتى مش فوق الثوب بتمسح هنا. هذا لا يجوز. ليه؟ لا بد ان يكون الماء يسيل، يعني تاخدي ممكن ميه تاخدي حفنه لكن تسيل، يبقى شايفاه سالت كده، يبقى سالت. هو ده مفهوم الغسل يا بنات. مفهوم الغسل غير مفهوم المسح. مفهوم الغسل ان في ميه سالت على الايه العضو، انما مفهوم المسح انك بتبل ايدك وتروح ماشيه ايه بايدك على الغسل، زي ما انا ببل راسي وهقول لك بعد كده معنى امر بالنسبه لمسح الراس. يبقى نعم مين ده تيمم يا بنتي، ده تيمم حتى لسه هنتكلم عنه يا بنتي، مش مسح ابدا في الوضوء لا الا في التيمم. ماشي. بالنسبه للي هو الامر النقطه التاسعه، النقطه التاسعه الامر بمسح الراس، ان مسح الراس ده امر. طب بتمسح ايه؟ او كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمسح ازاي؟ مش عارفين تقولوا يا بنات مش عارفين ليه؟ مش لاقيين؟ طب بص انا مش ممكن مش لاقيين، انا مش هفرغ هنا وهنا. الامر بمسح الراس، طب نمسح الراس ازاي؟ بالنسبه بمسح الراس قال لك، فبيقول لك هنا، بيقول لك هنا في النقطة التي تكملها وهي العاشرة أنه يجب عليه مسح جميع الرأس. السنة كده يأخذ، لأن الباء بيقول لك إيه بقى؟ مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض، لأن بعض العلماء اعتبروا الباء لإيه؟ علشان كده بيعتبروا بقى تمسح إيه؟ بعضهم سموها مش عارفة كام رأس، بعضهم سموها تلت الرأس، وبعضهم سموها بعض الشعيرات، بعض الجزء من الرأس، واعتبروها نوع من إيه؟ من التبعيض. هو بيقول لك هنا إيه؟ هي ليست للتبعيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه، مسح على إيه؟ نعم، فقال لك ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة. قال لك هنا الباء أنه يجب بي، الباء هنا قال لك مش للبعض لكن بي، عشان حتى تكون يدك ملاصقة لرأسك وأنت بتمسحيها، قال لك كده، وإنما هي الملاصقة وإنه يعم المسح بجميع الرأس. لا لا، ما هي بقول لك، ما انا بقول لك بس الاولى هذا الفعل، لان ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثاني بقى لان راي الشافعي وراي الائمه الاربعه اللي هم ائمه الاربعه بعضهم بيقول ايه بمقدار اربع اصابع، بعض قال منتصف الراس، وبعض قال للراس كلها استنادا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كلها، لكن الاولى ان الانسان يستطيع ان ياتي بيديه من مقدم راسه الى مؤخرها ثم يعود مرة ثانية. يبقى دي النقطة العاشرة في مسح الرأس. النقطة الحادية عشرة في النقاط، كل دي في آية يا بنات، كل دي في آية من القرآن. النقطة الحادية عشرة أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه، يكفي المسح بأي طريقة. إزاي؟ بيديه بإحداهما، يعني يكفي أن يمسح إزاي؟ يدل إيده ويمسح رأسي مرة كده، يبقى دي بايده بس، او بيديه الاثنين، يبقى يمسحه بيديه، عشان كده بيقول لك يمسح بيديه او باحداهما او باي شيء ما قدرش بايدين يمسح باي حاجه، المهم ايه يؤدي معنى المسح كما جاء في التفسير، لان الله اطلق المسح عليها ولم يقيده بصفه، فدل ذلك على اطلاقه، يعني يمسح بايد يمسح بالاثنين، زي ما احنا بنمسح بنعمل يا بنات في المسح على الخفين، احنا في المسح على الخفين نمسح بايه؟ اليمين باليمين برجل اليمين والشمال برجل الشمال. ولو الامر بالنسبه لك مشقه بتروحي ماسحه بايدك اليمين على الرجل اليمين وترجعي تمسحها لرجل الايه الشمال. وهذا صحيح. النقطه الثانيه عشر في ذلك ان الواجب المسح. شوف النقطه دي مهمه جدا. ان الواجب المسح. شوف النقطه دي يا بنات الواجب المسح. يعني مثلا ايه تقول ايه واحد مثلا هو بيتوضا راح مدخل راسه تحت الحنفيه ووصل راسه قلتلهم انا وصلتها خلاص في النقطه في وقت المسح. اه هو بيقول ايه في النقطه دي؟ قال لك الواجب المسح. فلو غسل راسه في بعض الناس بتعمل كده تروح تتوضا وتيجي في مكان المسح خاصه بعض مثلا الشباب او الرجال او كذا يتوضا ويجي عند نقطه المسح دي يروح مدخل راسه تحت الايه؟ اه في الصيف بالذات. نعم. فلو غسل راسه هو بيقول ايه بقى؟ فلو غسل راسه ولم يمر يده عليها لم يكفي لانه لم ياتي بما امر الله اللي هو المسح. شوفي النقطه زي جوهريه جدا يا بنات. دقه في التطبيق الشرع دقه. لا دي حاجه ثانيه دي حاجه ثانيه حبيبتي. انا بتكلم عن الوضوء دلوقتي. لا انا بتكلم عن خطوات الوضوء. خطوات الوضوء واحد بيتوضا من الحنفيه ودخل في النقطه بتاعت مسح الراس راح مدخل راس غسيل. دي حاجه ثانيه. دي الثانيه الاغتسال والتطهر وكذا وكذا. لكن دي بقول لك بالنسبه ان بالنسبه لك اللي هي بالنسبه لك بتروحي كبه الميه على راسك. ما هو ده تعميم. ده جائز. ده التعميم. لكن هو بيقول لك بقى والنيه كده نيتك كمان انها تعميم يدخل فيها كل شيء لان التعميم يدخل فيه كل شيء. لكن هو ده الوقت خطوات بيؤديها. فهماني؟ فقال لك ايه؟ فهو بيقول بقى ايه النقطه ان هو لابد انه بعد هو قال كده ده رايه. قال انه بالنسبه لمعبد وراي ثاني يقول لك لا خلاص يدخل فيه عموم الغسل يبقى خلاص يبقى كده كانه ايه؟ مسح. فهو بيقول لك هنا في رايه في السعدي بيقول لك الواجب المسح فلو غسل راسه ولم يمر يده عليه بكفه لان الامر من الله وامسحوا برؤوسكم يبقى المعطوب. النقطه الثالثه عشر الامر. نعم. لا. لا لا لا هي لا هي لان هي المفروض ان انت تعمليها مع الراس. لو نسى اللي هي الوضوء بعد لانك هي مع الراس هي مع الراس. النقطة الثالثة عشر يا بنات الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين. خلي بالكم النقطة دي جدا. الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين وكلمة إيه إلى دي اللي جت سابقا يبقى معها. يعني اللي بتغسل رجليها بس الجزء التحتاني ده بيوصلش الماء إلى الكعبين يبقى كده اللي هو على الجزئين الناتئتين يبقى كده صح الوضوء كده صح يا بنات؟ لا. نعم. وين العقاب من النار. ويقال فيهما ما يقال في اليدين. اليدين احنا قلنا اليدين الى يعني معناهم ايه؟ مع. وهنا كمان الى معناهم انك تاخدي النتوءتين العظمتين دول تغسليهم معاكي وانت بتغسلي ايه؟ رجليك. وخلي بالك فيهم غسل. فيهم غسل. ليه؟ لان الشعر بيعملوا ايه؟ بيمسحوا. مش على الشراب. على الرجلين. ولذلك بيقول لك الرابع عشر فيها الرد على الرافضه لانهم هم بيبوظوا ايه؟ بصي تلاقيها بتتوضى تستغربي بتتوضى وتيجي عند رجليها زي ما كنت بتمسح على راسها تروح ماسحه كده من تحت وفوق من كعبها من تحت وكده وخلاص وخلصنا اتوضت. انت يعني في الاول ما كنتش بشوفهم بيعملوا كده كنت فاكره انها واحده جاهله ما كنتش اعرف ان دي عقيده عندهم كده للاسف يعني. الشيعة فدي خطأ. ولذلك بيشير ربي بيضرب من الآية دي إن المفروض يبقى فيهم إيه غسل لكل جزء من الرجل. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد متوضئ وكان جزء من المقدار كام يا بنات؟ ما كانش قال له إيه؟ قال له النبي صلى ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أرجع أنك لم تتوضأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى المفروض اللي هي التعميم للجزء اللي هو العضو المغسول اللي بكلام. الخامسة عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين. إن لو كان في عندك خفين أو شراب يبقى أنت على من قرأ للجر لأن أنتوا عارفين إحنا بنقرأ شعبة يا بنات مش كده؟ بالظبط برافو عليك. يبقى هنا داخلة ضمنا في الآية دي إن أنت نمسح الناس اللي في ناس في مذهب يقول لك لا مفيش مسح على الخفين ولا يصلوا بالمسح على الخفين ولا يعترفوا بالمسح على الخفين. ولا يعترف بمسح الشراب ابدا. فقال لك فيه اشاره للمسح الخفين على قراءه من يقرأها بالجر هي ارجلكم ارجلكم، وتكون كل من القراءتين محموله على معنى، دي الغسل دي وضوء، ودي الثانيه اللي هي ايه المسح. فعلى قراءه النصب فيها، على قراءه النصب فيها الغسل، وعلى ان كانوا مكشوفتين، وعلى قراءه الجر فيها ايه المسح اذا كانوا مستورتين بالخف. السادس عشر الامر بالترتيب، انك تمشي الخطوات دي في الوضوء لان الله سبحانه وتعالى ذكرها مرتبه وادخل فيها اللي هو الممسوح وبين مغسولين، ولذلك الامر فيه ايه ترتيب. فالمفروض ان احنا نعمل فيه ايه الاولى ناخد ترتيب، بارك الله فيك، الاولى اننا ناخد ما رتبه ربي سبحانه وتعالى في الايه. قيل هنا امر يقول اما الترتيب بين المضمضه والاستنشاق والوجه او بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فان ذلك غير واجب، لان بعض العلماء قال لك واجب وبعض العلماء قال لك ايه غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى، وتقديم مسح الراس على مسح الاذنين. النقطه الثامنه اللي هي الثامنة عشر في كام نقطه يا بنات في ده، الامر بتجديد الوضوء عند كل صلاه. يعني انت بتوضي صليتي متوضيه وانت صليتي صلاتك وهتصلي صلاه ثانيه تصليها بالوضوء اللي عندك، لكن لو توضيت للصلاه دي يبقى اكثر، ده وضوء على ضوء، ده وضوء على نور على نور كمان. فلو كنت وعلى انت على طهاره، لكن ما ينفعش ان انت تكوني على طهاره وما صليتيش وتروحي بتوضي، طب بتوضي ليه ما انت على طهاره؟ فهماني؟ لكن انت صليتي بيها وجاء وقت الصلاه الثانيه ورحتي توضيتي، يبقى ده قيل في ذلك الامر بتجديد الوضوء عند كل صلاه لوجود صوره المامور به، المامور به الصلاه، فانت بتتوضي عشان الصلاه، مع انك متوضيه، لكن ما يمنع ذلك الامر. النقطة اللي هي التسعة عشر اللي تستنبط من الآية الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة. وغسل الجنابة زي أي غسل، أي كلمة غسل يا بنات، أي كلمة غسل تعميم ماء. والنية شرط فيها ضروري. إن لازم يكون نيتك أنا داخلة دلوقتي، يعني بمعنى واحد مثلا نزل يتطهر في البحر. وكانت نيته تطهر، يتم الطهاره ولا لا؟ نيته موجوده، والماء ما شاء الله جاري، والماء كثير، والماء يكفي، والمساله فيها يبقى النيه صالحه، يبقى خلاص. واحد نزل حمام سباحه، واحده حمام سباحه في بيتها، وكانت نيتها كده، طيب خلاص مش مشكله، يعني ما دام النيه موجوده وهي الامر. النقطه العشرين انه يجب تعميم الغسل للبدن، دي اللي انا بقول لكم عليها، تعميم الغسل البدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. يبقى المفروض لما تدخلي تتطهري يبقى كل بدنك يتطهر، مش تبقى حطالي إكلادور على إيديك ولا مناكير ولا طلع أظافر ودخلة تتطهري وتقولي أنا كده اتطهرت. لا، طهارتك ناقصة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. أو إنك ربنا سبحانه وتعالى يكرمك إنك تكوني مثلا على سبيل المثال حط على جسدك مثلا دخلة تتطهري. وحط على جسدك مثلا او نسال الله لك العافيه، في عندك جبس مثلا في فرد من الاعضاء، طيب ما اقدرش اجيب عنده الماء، مش مشكله. عممي الماء لكل بقيه جسدك، عمميه. لكن تعالي للجزء اللي هو الجبيره امسحي عليها كلها كامله. هنا يعدل مسحك عليها الغسل، يبقى انت كده تطهري تطهر كامل. مش قادره تجيبي وتبني ايدك وتحطي خايفه للجبس يسيح وكذا، اجمعي. نعم؟ امسح عليها. لا ما قدرتيش تعملي ده كله، يبقى تجمعي بين ايه مثلا على سبيل المثال حطها لاصقه على ايدك وخايفه ان انت لو مسحتي عليها يدخل فيها الماء ويضر اللي جوه مثلا، او يضر في عندك مرهم في حرق نسال الله العافيه والعافيه، خلاص ما يمنع، ده في يسر شديد. اغتسلي كل عممي بدنك كله بالماء، والجزء اللي عليه اللاصقه دي ما دام مش هتقدري امسحي عليه بالماء اتيمني، يبقى اجمعي بين الغسل والتيمم، يبقى كده انت في ايه؟ الطهارة البدن كاملة. النقطة الحادية عشر الحادية والعشرين الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه من الجنابة. يعني كل إنسان عنده شعر، ما تقول ما تسأليش وتقولي طب بس أنا لسه عندي شعري، طب أغسل من حد رقبتي لبقيت جسمي وبلاش شعري، طب أمسح على شعري. في ناس كتير جدا بتقول كده، بتبقى مستخسرة تغسل شعرها في الأمر ده. الأمر بيقول لك الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه، يعني لو ضفيرة ومجدولة فالمفروض ان انت تخللي الماء يدخل في رأسك يعني. الثاني والعشرون في النقطة اللي يستنبط من الآية دي أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر بمعنى. ويكفي من يعني اللي هم عليه يعني إنه ينوي ثم يعمم بدنه. يعني بمعنى إيه؟ واحدة عايزة تصلي وعندها حدث أكبر أيا كان الحدث الأكبر ده، فدخلت تغتسل، فدخلت عشان تغتسل، يكفيها ان هي بنيتها انها ترفع الحدث، لو حدث الاكبر هترفعه يبقى النيه خلاص الاثنين مع بعض وصل واحد. يعني مثلا واحده على سبيل المثال كان في سؤال مثلا واحده تسال تقول على سبيل المثال واحده مثلا حاضت، واحده حصل لها كزوجه جنابه وبعدين بعد كده حاضت، طب تعمل ايه؟ ترفع ازاي الطهاره بقى؟ قال لك لما تتطهر بنيه تخلي ترفع لك النيه بغسل واحد، بغسل واحدة كانت بنط وبعدين بعد كده حاضت على طول حاضت، طب تعمل ايه؟ هل تغتسل ده ولا هي دلوقتي حائض؟ فالطهارة تحدث متى؟ فقال لك في لجنة الفتاوي قال لك الحالة دي لما بعض أقوال العلماء يعني قال لك لما تطهر من الحيض بنيتها ترفع الحدثين خلاص، هي مجرد ما اتطهرت من الحيض خلاص بقت طهر. هي في الحالة دي ممكن، فهي ما هي بقول لك لأن هي ممكن برضو دي وجهة إن أنت ممكن جدا في الحالة دي إنها علشان تبقى، لكن ممكن تاخد الاثنين بإيه؟ بنيه طبعا لو كانت في هذا الأمر عليه تقدر. النقطة الثالثة يبقى هنا أهم حاجة في البدن في الأمر ده رفع الحدث يا بنات تعميم البدن بالماء، تعميم يعني كل جزء تدخلي بنفسك، تدخلي هنا وتدخلي تحت باطنك كل حته، حتى الانسان الممتلئ لازم ثنايا جسده يدخل فيها الماء. يعني احيانا مثلا اسنان تخين ومثلا بطنه كبيره او كذا او في كذا او في مثلا موطن اللي هي مثلا بين او اسفل مثلا الثدي او في مكان السره او كذا، الحاجات دي كلها ده التعميم يا بنات، تعميم كل مكان في الجسد بالماء. يبقى التعميم مقصود بيه ان كل حته في جسدك يغسلها الايه؟ الماء. ده بالنسبه للتعميم. الرابع والعشرين او نقول النقطه الثالثه والعشرين يقول ان الجنب يصدق على من انزل المني يعني يقظه او مناما او انه جامع ولم ينزل. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان الجنب، ماذا معنى الجنب؟ انه من انزل المني يقظة وصاحي أو كان نايم وحلم إن هو حسب هذا الأمر ووجد في يعني هو حلم أو جامع ولم ينزل. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إذا التقى الختانان ولو لم ينزل. خلي بالك من النقطة دي، إذا التقى الحديث إذا التقى الختان ولو لم ينزل يبقى في الحالة دي إيه؟ وجب الغسل في الفقه يعني. الرابع والعشرين أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق له الجنابة، ما شافش بلل خلاص، زي المرأة كده إنه ممكن يحدث لها هذا الأمر وتسأل، تسأل كان النساء تسأل طب هل المرأة إذا رأت، إذا المرأة هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها إذا رأت الماء، يعني إذا وجدت الماء كان الغسل، إذا حلمت ولم تجد الماء يبقى ليس هناك وزر. النقطة التي تلي ذلك الخامسة والعشرين ذكر منة الله على عبادي المشروعية التيمم. التيمم مش عارفين تفروا ليه بنا؟ بمشروعية التيمم فبنتي على الموقع عندي موقوعة مجولة على الموقع موقوعة نسيت الموقع أشهر ناسا تلي إيه هذا؟ عاملين بس هي هو موجود على الموقع طيب هي موجوده مش عارفه تشتغل ان شاء الله اوريها لكم حتى لو مع البنات ما نزلهاش ربنا يبارك فيهم ان شاء الله اوريها لكم المره القادمه باذن الله. ذكر منه الله على العباد مشروعيه التيمم ياتي بقى هنا عمر ايه التيمم ان ربنا فمن لم يجد فان لم تجدوا الخامسة والعشرين ذكر منة الله سبحانه وتعالى على عباده بمشروعية أن الإنسان يتيمم التيمم والتيمم برضو كنا المفروض نشوف برضو النهاردة. التيمم اللي هو ازاي نتيمم، هقولك ان هو ازاي التيمم لازم يبقى ايه قبل ايه، وتعميم الوجه والكفين بالامر وبالصعيد ولا لا. شوفي هنا المسألة بيقولك لما هنا في 23 ان من اسباب جواز التيمم، اسباب وجود ايه، ايه السبب التيمم؟ عدم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء. بعض الناس تقول انا لا، انا عارفه ان انا لو اغتسلت، واحده عندها حساسيه في صدرها تقول انا عارفه ان انا لو اغتسلت وانا بالحاله دي اللي عندي حساسيه هتزيد مرضي، هيزيد. واحده بتقول انا في الوقت ده انا عارفه ان انا لما باخد مثلا حمام في الوقت ده او وقت وانا الماء بارد بمرض، يستزيد على بيزيد عليا المرض. كل دي اعذار من رحمه ربي سبحانه وتعالى ان يرفع عنها ويقضي عنها ان تقوم بالتيمم. يسر شديد في المسألة. لا، هي مريضة مش قادرة تتحرك من سريرها وهي تحتاج إلى غسل، مش مريضة، مريضة مكسورة، نسأل الله لنا عفو العافية مثلا، نسأل الله العفو العافية، حصل أمر طارئ مثلا على سبيل المثال، كانت مثلا حائض وطهرت وبعدين بعد كده راحت تعمل أي عملية، حصلت لها عملية مفاجأة، تعمل إيه؟ تتيمم وتصلي. ما تقولش لا ما أنا هعمل إيه، ده أنا عامل عملية الخراطيم في إيدي، طب ما استحمى إزاي؟ لا لا، صلي صلي صلي، وبعد تتيمم تخبط على المرتبه او على بتاع البطنيه او على حائط جنبها لو حائط يكون عليه اللي هو اي صعيد في الارض. يبقى من اسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضر غسله فيجوز له التيمم. والنقطه التي تلي ذلك، من جمله اسباب جوازه اللي هي ايه؟ السفر والاتيان من البول والغائط اذا عدم الماء. واحد مسافر ولكن عدم الماء وقضى حاجته وعدم الماء وعايز يصلي يتيمم، مفيش ماء في المكان ده، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء ام لحصول التضرر. مش التضرر ده لو كان عنده مرض او لو خاف، شوفي الرحمه، لو كان عنده مرض او لو خاف ان لو استخدم هذا الماء يزيد المرض، الاثنين رحمه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحدث هذا في وجود الماء، انه خايف من الهلاك، خايف يهلك. واحد عنده جرح في راسه ولو جاب عليه الماء، او لو جاب جايب واحد نسال الله العفو والعافيه ايده محروقه وكده، ولو جاب الماء او لو جاب يعني في، ولو ان دلوقتي بقى في حاجات كتير جدا تتوصى بيها الاشياء دي بفضل الله عز وجل، لكن قال لك المرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر. واما باقي يعني واما وباقيها باقي الاعذار يعني يجوز لعدم الماء، يجوز التيمم لعدم وجود الماء. مش موجود الماء، واحده مثلا في ماء عند في السوبر ماركت او في المحل لكن ما عندهاش فلوس تشتري ازازه ميه عشان تتوضى بيها، هي اولى ده مش بتجيبها عشان تشربها، فتجيبها علشان تتوضى بيها، ما عندهاش القدره على ذلك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن مثلا تبحث، لازم تبحث يا بنات. ليه؟ بيقول لك ايه في بقية الموضوع، يعني الثامن والعشرين من هذه الآية، أن الخارج من السبيلين من البول والغائط ينقض الوضوء، أي شيء خارج من السبيلين إلا الريح، الريح من القبل. أحيانا يحدث هواء، أحيانا يحدث من القبل هواء، هواء. فالواحدة تقول لي سبحان الله حس بهواء خرج من القبل، هل ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لكن لو في استحاضه دم، لو في سلس بول، لو في بول، لو كل ده ينقض الوضوء من القول، وكذلك من الضبط، اي شيء خرج من الضبط، اي شيء يخرج من الضبط، خرج مثلا عندها ما اعرفش ايه فخرج دم منها من الضبط، خرج دم منها لان من حتى من الضبط، يعني كل شيء هيخرج من الضبط يبقى في الحاله دي ايه؟ ينقض الوضوء. لان امبارح كانت في واحده بتسال بتقول انها هو مش عندها من القول من الضبط، هي عندها من حوالين المكان، حوالين مكان فيه التهاب فبينزل فبيروح منه فبينزل منه، نسأل الله العفو والعافية. يتوقف على هي قولها، هي اللي هتبقى صادقة مع نفسها، لأن لو كان الأمر لا يتعلق إن هو بيخرج فعلا من المكان ده ونقض الوضوء، لكن لو كان جرح من الجسد خلاص يبقى لا ينقض إيه الوضوء. النقطة التي تلي ذلك استدل بها على ما قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقد الوضوء بلمس الفرج ولا بغيره، دي نقطة. ان البعض بعض العلماء بيقول لك لا، لو لمس فرجه بعد الوضوء ينقض الوضوء. ده مذهب طبعا، وهذا المذهب بيعمل بيه، لو نقض بيرجع يتوضى تاني. وزيك انا، انت لما تيجي تغسلي الميته خلاص ما بتبقيش خلاص، بالنسبه تغسلي اولها الفرج وكذا، وبعد كده لا تمسي ابدا ايدك، بتبقى بعيد عن كل هذا المكان حتى لا تمسي. هنا بيقول لك ايه، طالما لا ينقض الوضوء الا هذين الامرين، خروج من القبل او الظهر، يبقى لا ينقض بلمس الفرج ولا بغيره، الا اذا كان لمس الفرج طبعا بايه، بشهوه، لكن هو امر بعض عن الشهوه. استحباب يعني سبحان الله، استحباب بيقول لك في النقطه 30 استحباب التكنيه الكنايه يعني عما يستحضر التلفظ به. الناس بقت تتكلم دلوقتي كلام قبيح، بتتكلم بيقول بتتكلم بتتكلم كلام قليل ادب. احنا نقول كده ببساطه، بتتكلم بيقول كلام قليل ادب، افعل كلام قليل ادب، لان الشرع يتنفس، لان الشرع يستحلى على هذا الكلام القبيح. يعني المفروض المؤمن ما يتلفظش بالكلام القبيح، يبقى عنده حياء، لكن فاحش ولا متفحش ولا بذيء. لذلك لما تيجي يقول لك مثلا ايه، فقال لك او جاء احد منكم من الغائط، شوفي شوفي يقول لك او لمست من النساء، وبعض الناس قالوا لمست من النساء. ولذلك لما يجي مثلا يمسك يسلم على مراته يقول اه دي لمست من الملكيه، بيقول كده بيعتبرها ايه، لمست، اه لا يبقى اتوضى. لذلك كان سبحان الله كانوا زمان كثير من الازواج يعني، حتى كانت رحمه الله على ابوينا كانوا دايما كده لما يبقوا متوضين، لا يبقوا لدرجه شبينا ان تصورنا، وتحط كده لا لا، وتقعد على كنبه عشان بس هي متوضيه وزوجها، ده زوجي كملتي يا سبحان الله. ده يعني لو حاول ده واحده بتسال في الفتوى، كانت تطوف حول الكعبه وهي بتطوف الزحام شديد، تقوم متوضيه وكانت حول الكعبه وزحام وجنبي رجل ومسني الرجل، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء طبعا، لا ينقض الوضوء. كان زمان بقى، كان زمان، لا دلوقتي كمان حد كده ما شاء الله لا. فهي هذا الامر طبعا، هذا الامر اللي هي ايه، من فضل الله على قالك، قال لك ان هو الامر زي بالضبط كده، كلمه لمستم دي، لمستم النساء، اللي هي طبعا التادب في الالفاظ، تادب يعني الشرع علمنا، بيعلمنا الشرع بنات حسن الخلق، بيعلمنا ادب انك تنتقي الفاظك لما تيجي حتى تتكلمي في بعض الامور اللي فيها حياء، تبقي حاسه ان انت وانت بتتكلمي فيها عايزه تفوتي المساله دي ايه، وتمر عليها بادب، وبتبقي غض الطرف حتى وانت بتقوليها حياء. بعض الناس عندها ضوء شديد، انا بستغرب بعض النساء لما تيجي تسال في مسائل، كانت في بعض البرامج كده مثلا لو كنت قادرا كده استفهامها باباحه ببجاحه، اين الحياء؟ نعم ايوه نعم. الثلاثون استحباب التكنية عما يستحضر التلفظ به لقوله تعالى او جاء احد منكم ايه من الاوجاع. الحادي والثلاثون ان لمس المرأة بلذة وشهوة نقض الوضوء. النية بقى هنا، الملمسة دي فيها شيء هتسلم وماسك جامد في ايد، ده لا ده شيء بقى مش صحش يعني، ده مش كده لا. هنا الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء، عدم الماء، خلي بالكم النقطه دي، اشتراط عدم الماء لصحه التيمم، لا مش موجود في البيت، اشتراط عدم الماء لصحه التيمم. نعم نعم. انهي راجل؟ جوزها، انا بتكلم على جوزها مش حد تاني، بتكلم على حد، بتكلم على جوزها، خلي بالكم حبايبي. ها الله يرضى عليكم عشان ما تفهمنيش غلط. لن يمس احدكم بنخله راسه بنخله من حديد قهوة ان يمس برعلات حله. انا لا، انا لا اصافح النساء. لا يعني حطاها غلط يعني كده، رحبت غلط كده ولا ايه؟ فانت غصب عنك عملتي كده، غصب عنك؟ لا مفيش غصب عنك، الشرع أولى. أنا بتبع بنسبة مثلا يعني بنا كده يعني، إن أنا أنت لما تعملي كده هيحصل إن أنت خلاص، وأقول أنا لا أصافح، وأقول أنا لا أصافح. ها؟ انا لا مثلا دلوقتي انا وانا لا اصافح وانا سبحان الله وانا معتزه ان انا كده. تقولي يعني الواحد يحس يا بنات عايز اقول لكم الاعتزاز بالدين حاجه جميله جدا. عزه الدين حتى بعض الناس لما تيجي مثلا حتى من الاقارب اللي هم مثلا يبقوا عارفين ان دي نقطه تك عن يعني شيء عندك يوم يجي بقى عايزين يعملوا ان هم ايه مش يعني يشوفها هيتنسي ولا لا تعملي بقى يعني كانك انت لا انا لا اصافح. فيعني الامر اللهم علمنا وارزقنا العمل. هي دي النقطه يا بنات ارزقنا العمل ارزقنا لا ما هو قال لحضرتك ما قال راح يصلي الحمد لله ما هي المشكله انت قلت عشان ما يطلعش اسال ربي ان يعلمنا وان يحببنا في ما تعلمنا ان لم يكن لي اسوه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يكن في هذا الامر اسوتي الا محمد صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي يا رسول الله لكفاني شرفا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. طيب انا قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطه التي تلي ذلك انه مع وجود الماء انه مع وجود الماء ولو في الصلاه يبطل التيمم. شوف النقطه دي قال لك انت دلوقتي بتصلي وسمعت الحنفيه راحت منزله الميه خلاص. هنا انه مع وجود الماء يقول السعدي في تفسيره انه مع وجود الماء ولو في الصلاه يبطل التيمم لان الله انما اباحه مع عدم الايه اذا حضر الماء بطل. نعم اذا كنت تاخير الصلاه فيه لهم معلوم اشياء تاخير الصلاه يا بنات عشان اقول لكم بالنسبه لتاخير الصلاه اذا انت على يقين ان المياه جايه ان شاء الله قبل دخول الوقت الثاني يبقى تعملي ايه تنتظري. لكن انت لسه مش عارفه شكه يا تيجي يا ما تجيش لا قومي صلي الثاني. لازم تصلي يا بنتي لازم تتوضي لازم تتيمم مفيش ماء مفيش ماء خلاص الماء مقطوع من المسجد وتصلي بيتك بعد المسافرة وتصلي بعدك بعد كل الصلوات دي طبعا. اذا بقول لك اذا احنا دلوقتي بنات احنا الرابع والعشرين احنا هناخد كده عند هذا احنا استنى لحد الخمسين ما خلصناش تفسير الايه احنا لسه مخلصناش تفسير ايه الاسبوع القادم الى هنا نكمل ان شاء الله الايه ونتعلم ربنا يعلمنا وناخد بقى النهارده ان شاء الله نكمل هناخد فقه وناخد عقيده ان شاء الله ناخد الجنه احنا هنتكلم عن الجنه. هل ان اجمع النيه سنه الفجر وقيام الليل في نفس ركعتين؟ لا دي مهمه جدا. هل بتسال تقول هل يجوز ان اجمع نيه سنه الفجر وقيام الليل في نفس الركعتين؟ لا. ليه؟ لان سنه الفجر سنه قويه. لا وبعدين وبعدين انت هتقنعي تجمعها ازاي؟ انت انا بقول لك انت بتصلي وعرفت ان الفجر قدم وتروحي بحالها تقولي الفجر قدم طب انا بقى دي نيه القيام ما ينفعش حبيبتي دلوقتي دخل الوقت القيام ايه اللي انت بتعمليه بعد ما دخل الوقت والفجر بيأذن؟ هنا اين نيه ايه بقى دلوقتي بتجمعيها؟ اذا ما فيش دلوقتي قيام ليه يا حبيبتي خلاص النهار طلع انت الفجر كان امبارح قيام الليل كان امبارح بالامس احنا دلوقتي بين النهارده يعني بالنسبه للفجر. لا تكمل الوقت بس لكن هي بعد كده تبتدي تصلي ايه؟ واحده بتقول افضل سلوى ممكن امتحان هروى في يونس وهود ويوسف مش ليا دي الواحده فين سلوى؟ سلوى افضل سلوى مين اروى دي عيني المجموعه في ثلاث امتحانات جدولي غلط يا حبيبتي. إذا انتهت المرأة وهي جنب حتى انتهت حيض تجمع النية في الغسل هل يجوز لها أن تمص المصحف كما في الحيض أم لا يجوز لها ذلك؟ هي الأول هي بقى في الحالة دي طبعا لأن الجنابة غير الحيض يعني فهي في الحالة دي لو اغتسلت غسل وكده وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون ذلك الأمر والله أعلم يكون ذلك أفضل. ماذا يفعل من يدافع خروج الريح من الظهر من الظهر أثناء الصلاة إن كان في صلاة جماعة غير جماعة ولا شيء عليه، عليه أن يتوضأ لدخول الوقت مع حدوث الحدث. دي صاحبة أعذار بس في الصلاة. عشان كده هي عندها الأمر ده مرض، ده مرض انفلات. لكن لو هي كانت دلوقتي ماذا يضمن يدافع خروج الريح من أثناء الصلاة، إذا كانت ده حلها يبقى تتوضى لحدوث لدخول الوقت وليس علي زي سلسل وليس علي شيء مع حدوث الأمر ده ليس علي شيء. لكن إذا كان الأمر ده طارئ يبقى الأولى أنها إيه تخرج وتقضي ما هي تقضي، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله تكون الأمور كده. ما زلنا نتكلم يا بنات في اليوم الآخر في العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. لو احنا كنا برضو بنجاوب على سؤال، كل الأسئلة بنجاوب على سؤال الجنة، هل الجنة حق؟ هل هي موجودة الآن؟ نعم موجودة الآن. احنا وقفنا في حديثنا عن الجنة عن عيون الجنة، اللهم اتعنا بجنات ونهر وبرؤية وجهك الكريم في جنات ونهر يا رب العالمين. في الجنة عيون يا بنات؟ في الجنة عيون كثيرة ومختلفة الطعوم والشراب، طعمها مختلف وحلاوتها مختلفة وخلطتها مختلفة ودرجتها مختلفة، كل حاجة منهم لدرجة من درجات أهل الجنة. في حاجة تبقى كده مصفاة وفي حاجة مخلوطة، اللهم ارزقنا المصفاة. في الجنة عيون كثيرة مختلفة، نعم. يقول ربي سبحانه وتعالى إن المتقين، إيه يقول ربي في الآية يقول إن المتقين في جنات وعيون، كما في سورة ايه الحج بيقول ايه، بيقول فيها ايه ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها ايه وما هم منها بمخرجين نبئ عدد في سوره الحج. طيب يبقى هنا بالنسبه لي اللي هي الجنه يقول ربي، نعم، ويقول ربي سبحانه وتعالى في سوره اللي هي المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون، ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الرحمن فيهما عينان تجريان، ويقول ربي سبحانه وتعالى أيضا في سورة الرحمن فيهما عينان نضاحتان. طبعا دي حاجة تانية، دي بتجري عين كده بتجري وشايف المنظر كده شلال، والتانية على توش عليك مية كده تشوفي ما تبقي قاعدة كده ويجيلك ساعات بنبقى في الحرم كده يا بنات ويجيلك وانت بتطوفي كده تلاقي رشة ماء رزاز ماء كده، او انت في عرفات يعملوا لك رش رزازات كده يا رب تكتبها لكم لنا يقوم يعملوا ايه في الليل. الثنائية ما شاء الله بالطيارات يعملوا الرزاز ده، وفي بقى كده في اعمدة محطوطة فيها ثابتة طول ما انت ماشية في الطريق بترش عليك الرزاز كده تذكرك، وفي الحرم في المراوح اللي هي اذا ده بتذكرك في المكان ده بس نعيم، حاجه كده بسيطه من نعيم الجنه. في الجنه عينان يشرب، في الجنه عينان يشرب بها المقربون ماؤها صرفا غير مخلوط، ويشرب منها الابرار مخلوطه ممزوجه، المقربون يشربوا من عين مخلوط غير مخلوطه، عيون غير مخلوطه، والابرار يشربوا من مخلوط. تبقى قال العين الاولى، العين الاولى قال عين اللي هي قال في إن الأبرار يشربون من إيه؟ كأسكانا مجالوها إيه؟ كافورة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شربهم مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة قصورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا فيهم يا رب العالمين. هذه العين يا احبائي تفجر تفجيره، عارفه لما تتفجر في العين بتعمل ايه؟ تضخ كده قاعده شلال. اخبر الرب سبحانه وتعالى ان الابرار يشربون منها ممزوجه من عين الكافور، بينما عباد الله يشربونها خالصه. عباد الله عباد الرحمن، عباد الله الذين خلقوا، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. العين الاولى، العين الاولى عين الكافور خالصه للمقربين ومخلوطه ايه، مخلوطه على شيء للايه للدرجه. العين الثانيه عين التسليم. يقول نعم، يقول ربي سبحانه ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظره النعيم، يسقون من رحيق مكتوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس. ومزاجها عينا يشرب بها ايه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن عيون الجنه السلسبيل، يقول ربي سبحانه وتعالى ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا عينا فيها، لا فيها دي عينا فيها تسمى سلسبيلا. ها وكفرهم ايه بتوم حسبتهم، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق حلوا مساور من ايه فضه، وسقاهم ربهم شرابا من طهورا، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وكان سعيكم مشكورا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقصور الجنه كده كده العيون خلصت، اللهم ارزقنا عيونا خالصه، شرب من عيون خالصه، كفورا خالصا غير مخلوط. اجعلنا بقى من ايه السابقون السابقون، اولئك المقربون، اللهم اجعلنا منهم. واما قصور الجنه في عقيده المؤمن وخيامها، فيها قصور؟ فيها خيام؟ يا ترى للكسالى ولا للمجتهدين ولا ايه؟ يا ترى لمين؟ هنقول لمين بقى؟ في الجنه يبنى يبني ربي لاهل الجنه في الجنه مساكن طيبه حسنه، كما قالت ربي ومساكن طيبه في جنات عدن. في سوره ايه بنات؟ طب كملوا الايه احسن. ورضوان الله ايه؟ ذلك ايه؟ وبعدها في ايه؟ بارك الله. سمى الله في بعض يعني سمى ربي سبحانه وتعالى هذه المساكن في مواضع في القران غرفات. فقال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ان بوانا الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا ربنا يتوكلون. وكأي من دابه في سوره النهارده يا بنات لسه واخدينها النهارده. طيب وفي جزاء عباد الرحمن، وفي عباد الرحمن، وفي عباد الرحمن اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة. كل ما يعبر بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسيكون لزاما. ولذلك وفي نعم وفي عباد الرحمن. وقال تعالى وصفا هذه الغرفات، وصف الغرفات بفين يا بنات؟ في الزمر. قال ايه؟ لكن الذين اتقوا لهم ايه؟ غرف، غرف من فوقها غرف ايه؟ مبنية تجري، غرف من فوقها غرف المبنية بناها ربي سبحانه وتعالى في الجنة كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال فيها وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ونقول وأخبر ربي عز وجل عن اللي هي السعداء، هؤلاء السعداء في الجنة، أن لهم غرفا في الجنة قصور شاهقة، ولذلك قال ومن فوقها غرف مبنية شاهقة قصور، يعني هذه يعني قال لك إيه؟ قال لك طباق فوق طباق مبنية محكمة. يبقى في الجنة قصرك طبقات، اللهم ارزقنا الجنة. قيل فيها طبقات طباقا مبنيات محكمات مزخرفات عاليات، عايزة ايه في الدنيا إذا كان ده هذه مسكنك في الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصور، الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لما سئل النبي أعدها الله تعالى لمن يا رسول الله؟ قال واحد لمن أطعم الطعام، اثنين وألان الكلام، ثلاثة وتابع الصيام، أربعة وصلى بالليل. نسيا. طيب إن في الجنة، في الجنة غرفا يرى ظاهرها، في هذا الحديث صحيح الجامع، إن في الجنة غرفا غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها منها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام، قبلها الصيام وتابع الصيام، صيمين 3 و 2 و 3 و 4 و 5 و 2 و5 اللي مش عارفة الأيام البيض بقى. وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، حديث في صحيح الجامع الصغير. أسأل ربي أطعم الطعام، أطعم الطعام، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، ولو أطعمت لغني لأي إنسان ولو كسرة خبز، إطعام الطعام بكل صوره، مش لازم إطعام الطعام يكون إطعام الطعام لفقير فقط، طبعا أولى، لكن سبحان الله لما تصدق على رأيك على غنية فإطعام الطعام لأي حد. لذلك لما نيجي في الصيام في إفطار الصائم، الناس بتظن أن إفطار الصائم لازم يكون فقير، أبدا، إفطار أي صائم غني أو فقير، أي صائم، إطعام الطعام لأي إنسان، إطعام الطعام بأي صوره. فده لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس لهم غرف. نعم طبعا، هو ان شاء الله كل لو اولى لو كانت مجتمع، لكن لو كان مثلا عبادته، هقول لك حاجه حبيبتي، ان الانسان قد يكون الانسان يتقرب الى الله بطريق فيضرب به سهما، يعني كنت يكون طريقه مثلا ما معوش ماء، يوم يتقرب الى الله عز وجل بالصيام، دبابه الى الله عز وجل. واحد تاني ما عندوش قدره على الصيام، مريض، يوم يتقرب الى الله عز وجل بايه؟ بالمال، عنده مال، ده باب من ابواب، ده طريق الى الله عز وجل. واحد تاني يتقرب الى الله سبحانه وتعالى انه صح ومريض لكن بيقوم بالليل يصلي، يتقرب الى الله عز وجل بقيام الليل، صدقه السر دي، عباده السر الخبيئه، يوم يتقرب الى الله عز وجل بمناجاته في الليل، شايف ربنا هو فقير بين ايديه قاعد يصلي، والناس نيام، يتقرب بهذا الباب. والباب الرابع اللي هو ايه بقى؟ ألان الكلام، هي تانية اللي هي تانية نقطة اللي هي حسن الخلق. واحد يتقرب إلى الله عز وجل وهو من أفضل الأشياء إنه يحسن خلق مع الخلق. وفي إنسان تقرأ ماس الإنسان بقى يضرب بسهم في الباب ده ويضرب بسهم في الباب ده ويضرب بسهم. طبعا يا بنتي، وخيام، وفي الجنة خيام، وفي الجنة خيام. قيل خيام الجنة أخبرنا بها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، في الجنة خياما. وفي أي سورة؟ ماذا قال في سورة الرحمن؟ قال ربي حور مقصورات. شايفين المرأة لما تكون حيية وصفاتها إزاي؟ ولذلك قال هذه كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة هذه الخيام، خيام عجيبة، خيام شكلها عجيب يا بنات. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن الخيمة اللي إن شاء الله تكون لك في الجنة؟ يا رب قال لك ليرزقنا جميعا هذه الخيام. قال هذه الخيام عجيبة فهي من لؤلؤ، هقول لك الحديث يعني، بل هي مش من لؤلؤ، هي لؤلؤة واحدة، خيمتك لؤلؤة واحدة، بس شوفي مسافتها قد إيه، طولها في السماء 60 ميلا، طول الخيمة 60 ميل، وفي بعض الروايات لأ عرضها 60 ميل. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة، درة لؤلؤة بس لؤلؤة كبيرة مجوفة، طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يرهم الآخرون. ما هو ينزعنا ما يفترون من غير، يعني الراجل ده الحور العين دول كلهم لزوجته من أهل الدنيا، وهتبقى طبعا زوجته من اهل الدنيا هي اجمل من الحور العين، وسبحان الله، يعني سبحان الله اذا ربنا سبحانه وتعالى من عليها بان هي زوجة الدنيا وهي زوجة الاخره هتبقى عنده هي احلى من الحور العين. ولذلك ويمر هذا الرجل على كل اهله في هذه الخيمه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل ركن منها اهل لا يرى دول ولا يغير دول من دول، ولا يعرف ان هو كان عندي دي ولا عندي دي. زي مثلا اعرف كنت فين النهارده، انت لا شكلك اتاخرت فين، لا لا مفيش من ده. الجنه يا ناس، ونزعنا ما في صدورهم من جنة. اهل الزوجات هنا مقصود بها الزوجات. ففي كل زاويه منها للمؤمن اهل لا يراهم الاخرون، ولذلك قيل فيها سوق 60 ميل. سوق 60 ميل بقى في الجنه في مقياس اهل الجنه يبقى ازاي. وروى مسلم في الحديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن في الجنه لخيمه من لؤلؤه واحده مجوفه طولها 60 ميلا للمؤمن في اهلون، يطوف عليهم المؤمن، يطوف عليهم يعني يروح لدي يروح لدي يروح لدي، فلا يرى بعضهم بعضا، فلا يرى بعضهم. ما انت متجوزه في الدنيا لكن عندك حر عين في الاخره، وما فاكره كل اللي في الدنيا وانا متجوز في الدنيا، ده له لينا كل الخير، ساعدك انهار جنه هتسبحي. لا لا مين قال كده؟ مين قال كده؟ ده انت، ده انت يا بنتي، ده انت سبحان الله يا بنتي، ده انت ده انت حور مقصورات في الخيام، ده انت حور مقصورات في الخيام، ده النساء ما انتوا بقى قاعدين سبحان الله. اصل في الجنه مش هو ده النعيم بس اللي موجود يا بنات، في نعيم تاني كتير جدا. نعم كفايه انه فيها لا يعني ايه ما لا عين رات ولا اذن اخفى لهم ايه من كره عين جزاء بمكانه ايه. وقيل في روايه اخرى ايضا لهذه اللؤلؤه كما هي بتؤكد نفس الحديث ما يرون الاخرين يطوف عليهم المؤمن اللي هم دول اهله. واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقصر خديجه، اللهم ارزقني واياكم سكنا بين قصر خديجه يا رب. حاضر. قصر خديجه، واخبرنا النبي بقصر خديجه من صفات عن صفات قصور بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه خديجه. اتى جبريل النبي فقال يا رسول الله هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه ادام وطعام. جت لمين؟ زوجه، زوجه يا بنات، زوجه، زوجه تهني الزوج، زوجه كده تمتص غضبه وتمتص احزانه وتكون بلسم لجراحه وتكون سبحان الله يعني اذا نظر اليها سرت سرت، واذا غاب عنها حفظت، تكون سبحان الله يعني ايه زي ما قلت لكم بلسم للجراح مش مسار للنكد، مش مسار للنكد. تاتي هذه الزوجه اللي هي خديجه فجبريل شافها فيقول له يا رسول الله هذه ان الله هذه يا رسول الله هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه ادام وطعام. فاذا بيقول له مش جايه بس ما شفتهاش يا بنات. قال فاذا اتتك فاقرا عليها السلام من ربها ومني. قرا عليها ربي السلام، قرا ربي السلام على خديجه عليه السلام، وبشرها قال له بشرها ببيت في الجنه من قصب لا سخب فيه ولا نصب. هنيئا لها، هنيئا لها هذا البيت. ذلك بنقول بقى من ايه؟ من ذهب يا بنات، يبقى بيت من ذهب لا تعب ولا مشقه ولا. وفي صحيح البخاري قصر تاني لعمر شافوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه فاذا انا برميصاء امراه ابي طلحه وسمعت خشبه، سمعت صوت كده فقلت من هذا؟ قال بلال. ورايت قصرا بفنائه جاريه، شاف قصر وكان بالقصر بفنائه جاريه بنت صغيره. فقلت لمن هذا؟ القصر ده لمين؟ قالوا لعمر اللي هو سال كده النبي صلى الله عليه وسلم القصر ده بتاع مين؟ في البنت الصغيره دي؟ فقالوا للرسول لعمر بن الخطاب. فاردت ان ادخله فانظر اليه فذكرت غيره عمر. فبيقول اللي بيحكي لعمر بيقول له فذكرت غيرتك. فقال عمر بابي انت وامي يا رسول الله، عليك اغار منك؟ مخي يعني النبي بيقول عايز ابص بقى على القصر ده اللي هو قصر الامير قصر عمر. فقالوا لي فافتكرت وانا بشوف القصر الجميل ده غيرتك. فقلت لا ما بصش في قصر عمر، وعمر ده بيغير فابيت فقال له بابي انت وامي يا رسول الله عليك اغار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصر تاني يا بنات في الجنة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث في الصحيح الجامع، قال بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في الجنة. عنده بيت الحمد، اللي عندها بيت الحمد دي قصر في الجنة للمات ابنها وصبرت. الصغير الأطفال أي صغيرة أو أي حد وصبرت ورضت بقضاء الله لها بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، لا تقف على باب من أبواب الجنة إلا يقوى هذا الابن على هذا الابن. انتوا بقى بنتي حنينة أو الله يسعدك طبعا بارك الله فيك طبعا يا بنتي. قال أبويني، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كده ما الذي منعك؟ شاف واحد ما بيحضرش جلسته قال له ايه اللي منعك؟ تبكيش لك بيت الحمد لله. قال له ايه اللي قال له سال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منع الرجل ده اللي بيجلس مجلسنا نسال على بعض كده ايه اللي منعه؟ قالوا مات ابنه يا رسول الله، ابنه مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا به الي وفندوه ونسالك الثبات في الامر واربط على قلب كل من فارقت حبيبا او صفيا في الدنيا واجعله لها يوم القيامه شفيعا يا رب العالمين. من منا بلا بلاء؟ فيش حد يا بنات، فيش حد فيش بلاء ابدا، مش ممكن فيش حد بلا بلاء. بس نقول الحمد لله على البلاء، الحمد لله على ما اعطى، الحمد لله على ما اخذ، الحمد لله على ما استودعناه عنده، الحمد لله اننا فارقنا يعني احبائنا من اهل الدنيا وصبرنا، الحمد لله على اعظم نعمه من دول كلهم الاسلام، وكفى بها نعمه. عشان كده لما نيجي نفتكر احبائنا ما نتمادش في البكاء، لكن نتذكر ان احنا هم كانهم في رحله واحنا في رحله، وانهم سبحان الله فارقناهم في هذه الدار الفانيه وسنلقى بهم ان شاء الله قريبا في دار الباقيه. فنعد بقى للقاء، نعد والذين امنوا واتبعتهم ايه؟ بإيمان ألحقنا بهم وما ألتناهم من عقلهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. اعملي عشان تلحقي بيه، كان إنسان صالح اعملي عشان تلحقي بيه، ولو كان أولادك تتمنى تلقيهم إن شاء الله في الجنة ويلقوكي على باب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أدنت له أقرار غير صغيرين. قال للسيدة عائشة يا عائشة هم عميص الجنة، العميص الصاد زي سمك الجنة، السمك اللي في النهر لا يتركه، لا يترك الجنة، لا يترك الجنة حتى إذا كان يوم القيامة كانوا إيه بقى؟ وقفوا على باب الجنة ولهم وجبة صوت، وجبة عن صوت، لا يدخلون الجنة إلا معهم والديهم أو كما قال رسول الله. عايزين إيه في الدنيا؟ كله هيتمنى في الدنيا إن كان يبقى عنده هذا البلاء، وهو ليس بلاء إذا أخلف الله على معه. فعشان كده الثبات الإنسان لما يكون عنده قوة إيمان بالله عز وجل يعلم تماما أن الله عز وجل ما اختبر البلاء ألا يعطيه أحسن منه، إن شاء الله يعطيه أحسن منه. بس لما يجي يدور البلاء يقول اللهم أبدلني خيرا في ديني، اللهم أجرني في مصيبتي وأخيفة، قولي كده على طول ودايما تقوليها يا ربي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا. لازم يكون في دينك، عسى أن تكوني فقدت الولد وفي ذلك كل الخير، عسى أن تكوني حرمت الولد وفي ذلك كل الخير، عسى أن تكوني حرمت الزواج وفي ذلك كل الخير، عسى أن تكوني حرمت العافية وفي ذلك كل الخير، عسى أن تكوني حرمت كذا وفي ذلك كل الخير، وعسى أن تكوني شيئا شيء خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. كان في أخت كده ليه كانت تتكلمني زمان كده في مشكلة، وكانت بتقولي على حاجة كده في سبحان الله، يعني ما كانش عندها ولد، وبعدين كانت بتبكي في المسألة، وهي كان ربنا منه بقى عليها بحاجات جميلة جدا، فقلت لها وجوزها رزق بالولد، فقلت لها يا بنتي سبحان الله هنشبه لك تشبيه بسيط، أنت معاكي رغيف كامل واللي معاه الدنيا دي وفيه قطعه من العيش، بس رغيف حتى من رغيف قد كده، وانت معاك رغيف كامل مش بترضي بقيه الرغيف؟ انت بتبصي لنصف الكوب المليان، ولما تسالي ربنا يفتح عليكي بقى فتحه مبينه في ديني خير لك من حمر النعم. هو ده الباقي هناك. لذلك نعم ما قلت ايه من ما قلت ايه بقى جميل ده ما حد يتخاف من القضاء صح صح كده يعني سبحان الله تبكي على ايه بكرة هترزقي الخير تترزقي الجنة اللي براح منك في الجنة في الدنيا دي عشان ربنا بيقول لك مهرها الجنة دي بناتي مش سهلة يعني سبحان الله حفة الجنة بالمكاره والنار بالايه بالمكاره يعني تسحب تتبعي تتعبي تصبري وترضي وترضي بالقسمة احمدي ربنا سبحانه وتعالى وتقولي اللهم ثبتني وتقولي اللهم ثبتني وتيجي المعلمه بتاعتكم تقرفكم وتقعد تمتحن فيكم بتقولي اللهم ثبتني ثبتني لا دي صعبه قوي قوي لا وبعدين بعد كده هتشوفوا بقى الثمره لما ان شاء الله تشوفوا حلاوه ده انا لا اريد منكم جزاء ولا شكورا اني نسال رب سبحانه يوما عروسا قمطريرا اللهم اصنع كن فينا شر ذلك اليوم نقول يا بناتي انه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مين بقى اللي ليه قصر من الناس برضه قالت اختنا قالت مش بيت الحمد يا امي قلت لها بيت الحمد بيت الحمد اللي رايناه في هذه الوقعه في هذا المسجد في هذا المكان كان مشهد عجيب زي ما قلت لكم فيه وكررت الامر ده ام وبنتها وكنت بدي الدرس يومها كان وكنت بتكلم عن كلمه التوحيد شارك الاله والاخت كده جاب ساجلس مش عايز اشوق عشان بنات ما يفتكروش من الموت خايفين من الموت حبايبي هتغيروا المكان بعد كده شاور على ليلى عايز اللي حبيبتي اشاور عليك يا ليلى حبيبتي ماشي طب يا حبيبتي فعلا هي كانت في مكان بس شوفي البنت الست ويقينها هي كانت يا بنات تتمنى الموت دي والله كانت بتتمنى الموت دي والله لو ذهبت وغسلها وما كنت اعرف انها تتمنى الموت دي الا اختها قالت لي دخلت بنات من بناتي وحنا غسلت انا عايز اقول لكم بس المشهد يعني وكاني اراه الان لانه كان مشهد الأم منتظرة بيت الحمد والأم يعني ثبات قلت لها وكأني أرى الملك كده بنزلك وبشارة بيت الحمد ها أتصبرون؟ ما طقتش واحدة بيت عندها مرض كذا ولا قاعدة تبكي على مرضها ولا تبكي على نفسها ولا تبكي على حالها ولا تبكي على نعمة من نعمة الدنيا رايحة فيها والأم بنتها جابة نزلنا الأم البنت دي كان بينها على الأرض مين كان معانا يا بنات؟ أنت يا زهورة مش كده؟ نزلنا الام على الارض الميت هي البنت هي الشابه يعني ام الشابه يعني كانت في بيت الاربعينات كده نيناها جنبنا على الارض كده والله وكاني كنت في عرس والله ما انسى وانا اضع يدي عليها كده كلنا قعدنا كلنا على حواليها قلت لهم يا بنات دي تجربه عمليه ان الموت قريب دي كانت قاعده جنبي الست اللي قاعده جنبي الاخت اللي قاعده جنبي وانا بتكلم عامله راسها كده فهي دي بتشاور لها اللي هي توفاها الله عز وجل ورحمة الله عليها بتكتب هي كانت بتكتب على طول ما كانتش بتسيب شيء ابدا اخر حاجه كتبها كده بالقلم اللي فيها لا اله الا الله وماتت عليها وهي بتقول الوقت دي بعيدي كده وهي بتكتب بعيدي كده ما سمعتش انا اشوف الدكتور بيتكلم بتكتب لا اله الا الله راح سمعت الحشره وانا اعرف هذه الحشره رحت سيبه المكتب ونزل لقيت الامر منتهي لحد ما نزلناها وقعدنا حواليها كانت تذكره كان بمثل هذا فاعدوا بقيت اقول لهم بمثل هذا فاعدوا ما تغركمش الدنيا ما تغركمش طولها ما تغركمش غريقها للناس ما تغركمش انها بتدي للعاصي ما بتديش مش الدنيا اللي بتدي ربي الحكيم بيختبر ويشوف ايمان العبد ويشوف صبره ويشوف ثباته الام جالسه جنبنا ما في كلام احنا قلنا نسيبونا حتى لما حد من البنات كانت تبع الرهبة الامر قلنا نسيبونا احنا دلوقتي في جالسين ومد البصر على الملائكه لحد ما انتقلت الى بيت عشان الغسل وكده وكده وانا ما كنت اعرف ان هي كانت تتمنى عيشه هنيه وميته سويه انها تموت بهذا الشكل تموت وتكون في درس علم ويغسلها اللهم احسن ختامنا الذي له بيت آخر في الجنة يا بنات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من بنى لله مسجدا ولو كان ايه مفحص حصى يعني ايه عارفين اللي هي عشر عصفور ما لو بنى حاجة طبعا مش حد بيبني كده، لكن لو سهمتي ولو بجنيه ولو بقليل لك بيتا في الجنة بي. لذلك هنا من بنى بيتا لله مسكنا وكان كايه مكان صغير بتاع ايه، قال لك يعني للبيت بتاعها بس، حاجة يعني حاجة مكان كأنه مكان العصفور لبيتها، بنى الله له بيتا به في الجنة كما جاء في الصحيح. اللهم اجعلنا ممن يسمع القول فاتبع احسنه. حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم ان بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. كنت سمعت قصة كانت جميلة في هذا الأمر. القصة دي كانت لرجل بنى بيت، كان بيبني بيت، بيت قصدي بيبني مسجد يعني. وطبعا معنى كده ان الانسان حتى لو ساهم بالقليل بطوبة حتى. فالراجل ده يقول كنت ابني وتعهدني صاحب اللي هو اداني الامر اللي هو عايز ابني المسجد، قال له ما حدش يشترك ابدا في بناء المسجد، انا عامله خالص لله عايز ربي ان ينجيني، انا عايز اصل كده ان انا المسجد ده كله ابنيه من الى ليا. فالمهم عمل ايه؟ فبيقول انا كانت تاتي امراه فقيره تقول لي خد، قال لها يا ستي والله صاحب المسجد بيقول ما هيشترك فيه، اي انسان هيشترك فيه. فبيقول في يوم، جت هذه المرأة بطوبة، طوبة واحدة، فقالت له طب أنا ما ملكش حاجة، خد الطوبة دي عندك، حطها في الطوبة اللي عندك. فبيقول يعني لقيت الأمر بسيط، طوبة مش شيء، ده طوبة. وبنيت المسجد وكان على أكمل ما يمكن الراجل صرف عليه. فيقول الرب صاحب المسجد رأيت رؤيا إني في مكان وكأنه الجنة، في غرف، لكن رأيت غرفة منهم مغلقة. فيقول، فلما رأى الغرفة دي مغلقة، لما صحى ربي طب ليه غرفة دي فيها مغلقة؟ فأتى إلى هذا الرجل اللي كان من أول الدين، قال له أنت شاركت حد في المسجد؟ قال له أنت كما قلت لي فعلا، أنا منعت تام إن أي أحد يشترك في المسجد. قال له سبحان الله، أنا شفت رؤية وكأنها رؤية حق يعني والله أعلم، بس لقيت من الغرف غرفة مغلقة. فالراجل افتكر، فقال له طيب تعالى أذكرك حتى أكون أمين، محدش نايم أبدا إلا ست فقيرة جدا جدا معدومة جلتني في يوم طوبة. قالت ملكة الغرفة بالطوبة، يا بناتي، نيتها كانت صادقة، يا رب ترزقنا نوايا صادقة، ترزقنا خلق حسن. خلق الحسن ده لا يعدل شيء. ممكن إنسان يكون عنده حاجات كتير وعنده علم وعنده أشياء كثيرة، لكن ما عندهش أخلاق، صدقوني ما بقاش عنده شيء أبدا، ما بقاش عنده شيء. لكن اللي عنده الخلق بيبقى ربنا مباركه في كل شيء. اللي ما عندهش أخلاق ما يحبش غيره زي ما يحب نفسه، البغيض في سلوكه، أو ما بيحبش الناس الخير اللي بيحبه نفسه، أو يشعر نفسه أنه أفضل من الناس. خلي بالك دي كلها صفات قبيحة يا بناتي، صفات ما تذيبش الجنة، بالعكس الجنة ما زاد العبد بتواضع إلا رفع عند الله عز وجل. كل ما تجد نفسك ازددت علم تلاقي نفسك متواضعة، إذا لقيتي نفسك ازددت علم وأنت مش عارفة تتواضعي اسألي ربنا إنه يغير قلبك إلى هذا السلوك الجميل، تبقي صادقة. ده بالإضافة بقى للتواضع، الصدق والأمانة، حسن المعاشرة، الأدب، حب لأخيك ما تحب لنفسك. ولذلك نقول هذا بيت في الجنة. وبيت آخر في الجنة في صحيح مسلم، من صلى 12، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صلى في الليل في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ها يبقى أنت هتبني كل يوم، لما تضيعي منهم اثنين. احنا هنقف لحد هنا إلى هنا عشان نوصل إلى نور الجنة تتنور إزاي وإيه اللي بينورها. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة بدون صدقة حسن. نجاوب الأسئلة يا بنات، المفروض إن إحنا كنا هندي النهاردة الفقه، بس إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله رب يرزقنا ما نطولش كده في الامتحان. المرة القادمة إن شاء الله ناخد بقى ثلاث أجزاء، يعني أنا سبت لكم المرة دي كده شوية فريحي، ناخد بقى لحد هنا من النهاردة الأحزاب، سبق فاطر، بعدين ياسين، وبعدين الصفات، صام. بعدها ايه؟ الظهر. ها؟ الظهر يا بنات كام؟ الجزء كام؟ هتبدا في الرقم يعني هتاخده كمان اقل من جزئين. ايه كفايه؟ اخضر. هنخلص امتى؟ شوف انا هاخد ده. طيب هناخد الصور دي عشان تتقنوها، بس تتقنوها ان شاء الله. طب قولي لي بس النتيجه ان شاء الله طلعت ايه؟ اشد عليها في الوضوء ام انتظر حتى تصير اسف؟ لا بالراحه وبالرحمه. الاخت اللي بتقول على بنتها الخمس سنوات بالراحه كده، وتتوضي قدامها وتعملي دي مكافاه على الوضوء الصحيح، وان شاء الله تتقن باذن الله حبيبتي. اذا صليت بالتيمم بعد ساعه جاء الماء هتصلي مره اخرى؟ لو صليتي مره اخرى يا ايمان ان شاء الله باذن الله تكون لك نافله، فما يمنع يا بنتي، ما يمنع ما يمنع. لو صليتي مره اخرى يكون لك ان شاء الله بقى. هل نزول الافرازات تستوجب تغيير الملابس والوضوء؟ خلي بالك النقطه دي مهمه جدا. نزول الافرازات التي بشهوه، لكن نزول الافرازات الطبيعيه اللي هي بتنزل بدون شهوه هي طاهره، ولذلك لا تستوجب تحتاج وضوء، لكن لا تحتاج الى تغيير الملابس، لان هي في نفسها ايه؟ غير نجسه، الا اذا كانت بشهوه في الامر بها بيها. طب درجات ايه؟ فرجوني درجات. ما حكم ان اتصدق من وراء امي او بدون رضاها؟ هي فلوسك ولا فلوسها؟ هي فلوسك، بس ما تقوليش انا اتصدقت ولا ما اتصدقتش. خلاص صدقيني، ما هي لو كانت مش عايزاك تصدقي عشان ما تتفعليش يعني، ما تقوليش انا صدقت ولا ما تصدقتش، ما تجيبيش المساله عشان ما تمشيش ايه كاذبه يعني. بالنسبه لي ما حكم الميراث من تارك الصلاه؟ تارك الصلاه يتوقف على هل هو تارك جاحد ولا هو تارك كسل عاصي؟ فلو كان تارك متكاسل ده بيدفن في مقابر المسلمين ويصلي عليه، ولو اتعذر ولو اقيم عليه حد انه تارك للصلاه، لا هو مسلم. اما التارك الجاحد فلا يبقى في ذلك حاجه الى ميراث يورث، لانه هو جاحد يعني ينكر شيء بالضروره من الدين، يبقى انكر ايه؟ انكر. يبقى خلاص، يبقى هو خرج عن هذا الامر، يبقى انت لا يجوز ان تصلي. هل نفس السؤال، هل الرطوبة الخارجة من فرج المرأة تبطل الوضوء؟ أنا قلت لك تبطل الوضوء، لكن وكيف يمكن أن أحافظ على الوضوء إذا كان هناك إفرازات تنزل أيام معينة من الشهر؟ تحافظي على الوضوء، أنت تحافظي على الوضوء يا بنتي، خلاص ما دام الأمر ده زي بالظبط أصحاب الأعذار، تتوضي بعد دخول الوقت، تتوضي بعد دخول الوقت إن شاء الله. تقول السائلة الله يهدي ويصلح أمر شباب المسلمين ونساء المسلمين، رجال المسلمين، تقول للأسف الشديد أنا لي أخ ولا يصلي، وإن صلى فهو يقطع في الصلاة، ولكني اكتشفت أنه يشاهد أفلام إباحية على النت، وأنا أستحي أن أتحدث معه. لا أتحدث معه، لا قولي له، قولي له أنا شفتك وقفت عليك عقاب الله، وأنت بارزت ربي أن يراك وأنت على هذا الجرم، ولم تخشى الرحمن، لم تراقب، انت لم تراقب، انت كان اهون الناظرين اليك الله عز وجل، انت ينظر اليك ربي وانت تنظر لهذه الفواحش وانت مستمتع، وربي سبحانه وتعالى بيحرم عليك النظره بس. فنسال الله، لا كلميه بنتي، كلميه، انا استحي ان اتحدث معه، كلميه. وهل علي انا اثم لانني اعلم ذلك وكني ساكته؟ طبعا كلميه، وامري بالمعروف منها عن المنكر، لازم تكلميه في هذا الوصف. السائلة تسأل السائلة تقول الأخ اللي أنا قلت لكم أصحاب العزايا يا جماعة بعد ما يدخل الوقت ويلبس ثياب وكده، وهو كان حريص على الصلاة ولكن بعد هذا المرة ترك الصلاة، لا لا لا لا, لا أبدا، بس أنت يا ريت تغيروا له ثيابه، وضوه مرة واحدة قبل الظهر، بعد الظهر، بعد الأذان الظهر، ويصلي الظهر والعصر بهذه المرة مع حروس السلس، وبعد المغرب غيري له ثيابه، حطي له حفاضات يعني، ولما تحطي له الحفاضه شيليها، غيرها لها، غيرها له، وامسحوا له المكان، وبعد كده وضيه لصلاه المغرب والعشاء، ويسكت وكل الحمل يبقى راح من عليك، ولان كده هذا الامر حرام ترك للصلاه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الله اكبر، الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله